ছেনে উলাচ্ছে। عايزين تحكوا بقى عشان حاجه نفس الموضوع ده معلش سيبيلي تاخد دي سيرشن لا لا لا بس هي الاختبارات بتاعت السي بي ايه بس كويس في اسئله كتيره جدا جدا جدا لا بس الجديد ده سي بي جورنال فيجر واحد مانجمنت اسيرشنز فروم كذا اساس اساس اللي هي ستمنت اون اوديتنج ستاندردز نمبر 31 ابليكابيلتي اوديت اوبريشنز اون لاينز اوف اول كومبوننتس برايتو هي نفس اللي ايه لا هو هنا بيشتغل على ايه هم ايه اكاونت بالانس عندي لا بيشرح لك حاله خاصه بيها دي حاله خاصه بيها دي فيها توسع كتير في اسئله بس هي في السايكلز انا هفتح معاكم في اسئله نفس الفكره برضو اكزيستنس اور اوكيورنس اوكيورنس فرونز اكشنز الاكزيستنس البالانس بتاع الانسان اللي صح كومبليتنس كومبليتنس للترانزاكشنز وكومبليتنس للبالانس يعني تمشي على الاثنين رايس اوف دوبليكيشنز البالانس صح لانها ماشيه على البالانس بس لوحدها فالويشن بتمشي على ترانزاكشن ترانزاكشن او ممكن تمشي على البالانس لا لا يعني بس هو بيشرح مداخل ليها تمشي على ايه ما تمشيش على ايه واحنا احنا خدنا الكلام ده ما تقلقش ما تقلقش مش تقلق ابدا فيها من خلال مجموعه من اسئله كتيره هتتحل تلاقي نفسك انت صاروخ فيها من غير ايه مش عامل ما انا عارف لا يا عم زي دوت الكريدت بتاع الكليه اللي خدناها في الاول الكوزر افكت لا ما تقلقوش انا هديكم امثله كتير قوي عليها حتى بخارج السي بي اي من السي بي اي في امثله بالعشرات يمكن بالمئات كمان فيه احنا كنا بدنا في النهارده ورق بس مش مهم دلوقتي الورق قد ما مهم برضو ايه ان احنا نكمل اللي فات استاذ اشرف وائل انا مش بتوعهمش ممكن ما يكونوش عارفين عنده ظروف وائل فظيع فظيع كنا وصلنا لغايه احنا قلنا رتبنا السبع حالات قلناهم و كنا بنتكلم على الدايركشنال تيستينج كنا بنتكلم على الدايركشنال تيستينج التريسنج يعني ايه والفاوتشنج يعني ايه وده بيثبت الاكزيستنس ازاي وده بيثبت الكومبليتنس ازاي ده اللي احنا كنا بنتكلم فيه المره اللي فاتت مش كده برضه هنركز قوي دلوقتي على فكره الاوبزرفيشن الاوبزرفيشن ده البروسيجر بروسيجر احد الاجراءات اللي احنا بنعملها كاوديتورز اوبزرفيشن الاجراء ده مش اجراء يستخدم في كل الحالات الاوبزرفيشن اقوى حالاته لحاجه فيزيكال وبيثبت الاكزيستنس الاوبزرفيشن بالذات قوته بتظهر في الاكزيستنس اسيرشن عشان خاطر ان انا اشوف مبنى عشان خاطر ان انا اشوف مخزون عشان خاطر ان انا اشوف جرد نقديه عشان اشوف بروسيجر بيتطبق الله يبقى معنى كده هو يعني الاوبزرفيشن مينلي للاكزيستنس مينلي لكن مش معنى كده ان هو بيستخدمش في حالات تانية لكن الاكثرية بيستخدم فين في الاكسيستنس بالظبط كده واحنا يمكن اتكلمنا في النقطة السلوكية دي وهنقولها النهاردة برضو دي هنقولها في شكل سؤال ناخد السؤال انا كنت مرتب من واحد لسبعة احنا قلنا مرتب مش كده برضو السؤال الثامن من حيث الترتيب تعالوا ناخد السؤال صفحة 408 في 408 في سؤال على الاوبزرفيشن برضو بتسمعوا انتوا الامبسيكت. الامبسيكت احسن ليه؟ عشان ما تعودوش نفسكم على تسمع المحاضرة مرتين. يعني لما بتسمع المحاضرة مرة واحدة التركيز احسن ما تفتكر ان في امبسيكت عليه. كمان بتكون معنى مفيد بالنسبة لكم اللي بتسمعوه. تمام. السؤال في صفحة 408. السؤال قبل الاخير. السؤال قبل الاخير. بيقول ان تيستينج الاوديتور عايز يعمل تيست. تيست. لايه? لرايت اوف. رايت اوف يعني ايه? اعدام. اعدام. اعدام بمعنى ان انا بحول الشيء الى خردة. او الى زيرو. لو بالانس بحوله لزيرو. اعدام دين مثلا. يبقى بحوله لزيرو. بقفل الرصيد. اعدام آلة. يبقى بحولها لمخزن خردة. الاعدام. مش شرط ابدا ان الرصيد الدفتري الاله يساوي صفر عشان اعدمها. ممكن الاله انا استخدمت ديبريشيشن معها بس ما استخدمتش طريقه اهلاك مناسبه فلسه ليها رصيد دفتري لكن مش مستخدمه في الانتاج. مش مستخدمه في الانتاج فممكن يعملها اعدام. الاعدام المفروض زيه زي قرار التشغيل ده يصدر بقرار من مجلس الاداره. المفروض يصدر قرار من مجلس الاداره وخصوصا في الماكينات الكبيره وايضا للتشغيل وخصوصا في الماكينات الكبيره او خطوط التشغيل الكبيره. لكن تعالى ما علينا برضو. انا بحب ايه لما بشوف حاجة معينة بقول لك على بعض الخبرات اللي ممكن ايه تتعرض لها في الواقع العملي. سيبهم هنا يا احمد. نسيبهم لسه. لا زي العسل. زي العسل. سيبهم مش مشكلة يا احمد. مش مشكلة. المحاضرة بتاعت المرة فاتت. طب بص اقول لك حاجة يا احمد. اقول لك حاجة. ما تخلي احمد يعملها لك وانت تيجي عشان ما تفوتش منك معلومة. واللي مش معايا يقعد جنب حد معاه بس. In testing is the right of a deterioration. Deterioration يعني ايه يا اولاد? تدهور. Deterioration يعني تدهور. Deteriorated piece of equipment. مكنة على خط انتاج. The best information about the condition. هنا بيسأل على ايه بقى? ما بيسألش على الفاليو. بيسأل على الحالة الوضعية بتاعتها. ما بيسألش على الاكزيستنس. بيسأل على الكونديشن بتاعتها. انها تستاهل ولا لا to be زي ما بنسميها ايه? روتوف. انها تعدم. فانا عايز اعرف الكونديشن بتاعتها. هل هي في الوضعية اللي تسمح لها بالاعدام? لان في بعض قرارات الاعدام بتنشأ بيستهبلوا فيها. ازاي? ان المكنة صالحة للتشغيل بس يطلع بيها قرار اعدام سوري. طب ليه بيعمل كده? عشان لما يحولها المخزن الخردة ما تسويش حاجة. فلما يجي يبيعها يبيعها ازاي? يبيعها لحد يعرفه كخردة بمبلغ زايد على الورق. لكن ينصصوا مع بعض الثمن من بره. بيحصل بيحصل كتير جدا. بيعملوها ازاي في المصانع الكبيرة في شركات القطاع العام? يستخدم طرق اهلاك مسرعة. بيسموها accelerated methods في الاهلاك. لما يكون النهاردة مثلا بليون جنيه يهلك على 10 سنين والمفروض تعيش 50 سنة. بعد 10 سنين يخلي قيمتها الدفترية بتساوي صفر ويحولها على طول بموجب محضر اعدام سوري. ويعتمد ان هي خلاص ما سويتش حاجة ويحطها في مخزن خردة ويقوموا بيعينها بثلاث تعريف على الورق. البيع على الورق بثلاث تعريف حقيقتها بتباعها بعشرات الالاف وربما مئات الالاف من الجنيهات. وبيبيعها طبعا للريليتد بارتي ليه. فعشان كده الاوديتور هنا خايف من ايه? خايف ان وضعية المكنة تكون بتسمح بالتشغيل ومع هذا بتخذ قرار اعدام سوري ليها على اعتبار انه ممكن يحصل من ورا ده فروض. ممكن يحصل من ورا ده فروض. فبيسأل ايه هو الـ best information يعني الـ best evidence about the condition of the equipment is. نمرة ايه? The equipment manager statement regarding condition. يعني نروح للمدير بتاع خط الانتاج ده وقول له هي المكنة دي تستاهل انها تتعدم ولا لا? طبعا طبيعي جدا هيرد عليا ويقول لي ايه? طبعا. لانه ده طرف من الاطراف ذات الايه? ذات بيسموها ايه? المصلحة في ان هي يبقى دليل هنا دليل اثبات مش قوي. ان انا باخد تيستيمونيال او تيستيموني اللي هي الشهادة المبنية على انكويري من انترنال من حد من جوه ولو مصلحة في ان هو يقول لي انها تتعدم. يبقى انصر ايه? مش دليل اثبات قوي. انصر انكوريك. Because the equipment manager's statement. Statement يعني تصريحه يقول لي يعني. Regarding condition فيما يتعلق بالحالة او بالوضعية بتاعت المكنة. Standing alone بمفردها يعني تصريحه بمفرده لوحده كده. It's not conclusive. ما هوش قطعي. يعني يحتمل ايه؟ الصحة وايضا يحتمل الايه؟ الخطأ. او يحتمل ان هو ممكن يكون ما بيقوليش المعلومة السليمة يعني. نمرة بي. ابص في الاكاونتنج ريكوردز. طب الاكاونتنج ريكوردز ما لسه قايل لكم من شوية. اني ممكن اوصل رصيدها تفتدي لزيرو. ان انا اسرع في العلاج بتاعها. وبالتالي ممكن الاقي. والاكاونتنج ريكوردز هتقول ايه هنا? Showing maintenance and repair cost. طب لما انا ابص في المينتنانس اند ريبير ساعات على فكره بعض الاصلاحات الجوهريه المكنه صرف مليون جنيه على تصليحات مكنه على سبيل المثال ومع هذا الاصلاح نفسه يفشل ان المكنه ما تعادش لحالتها الطبيعيه او لوضعيتها الطبيعيه وممكن تعمل اصلاحات بسيطه على مكنه وفي نفس الوقت تبقى قدرتها على الانتاج كبيره فكونك صرفت على المينتنانس والريبير كتير او قليل ده انديكيشن لحالتها لكنه لوحده مش كفايه لان ده انديكيشن ورقي الاصح والاقوى من كده يا اما لو انا ما بفهمش في نوعيه المكنه اجيب خبير لو انا بفهم في نوعيه المكنه وليا خبره في صفتي انترنال اوديتور جوه المصنع يبقى معنى كده لو انا بصيت عليها افضل وانا ابص على الدفاتر افضل شوف بقى شوف الحته دي يبقى الفيزيكال اوبزرفيشن هنا اقوى من النظره للايه للدفاتر يبقى اكاونتنج ريكوردز انكوركت بيكوز اكاونتنج ريكوردز ار ليس بيرسويسيف ليس اذا ما قورنت بايه الفيزيكال اوبزرفيشن ان انا اشوف بعيني زان زي انترنال اوديتورز دايركت اوبزرفيشن تمام نمره دي زي برودكشن ديبارتمنت اكويبمنت داون تايم ريبر داون تايم اللي هي وقت الاعطال بيطلع تقرير يقول لك في المكنه ديت النهارده اشتغلت كام ساعه في اليوم او كام ساعه في الاسبوع وهكذا طب ما انت ممكن تكون المكنه دي تتعطل مقصودا انها تتعطل علشان خاطر تبقى ديت انديكيتور في التمهيد ليه ان احنا نقدمها يبقى ممكن الريبورت دوت ولانه انترنال ريبورت طالع من اطراف ذات مصلحه في ذلك ممكن يبقى بيعطلوها قصدين لفترات طويله من الوقت علشان خاطر تبقى تمهيد ان هو يحلها على المعاش بشكل مقصود وبالتالي برضه يعتبر less persuasive evidence because internal report is less or are less persuasive اقل من حيث درجه الاقناع than internal auditors برضه direct observation طب ما ليه الاجراء القوي في مثل هذه الوضعيه لا اشوف بعينك المكنه او لما تفهمش في وضعيتها يبقى تجيب خبير ويستحق الخبير ده ما يكونش من نفس الاداره لان لو من نفس الاداره فما هو ممكن يبقى متواطئ كوليوجن يبقى تجيبه يا اما من اداره بخلاف الاداره دي يعني الشركه عندها 15 مصنع يبقى تجيبه من مصنع تاني او من المفضل انك تجيبه اندبندنت يعني من خارج الايه الشركه بالكامل اللي هو في نمره سي فيزيكال انسبكشن الفحص المادي ازاي ان انا اشوف الايه الماكينه بنفسي اوف ذا اكتشوال بيس اوف اكويبمنت يبقى ده اقوى دليل يوفره لك انسر سي از كوريكت the most reliable يعني competent قوته يعني هنا form of engagement of information اللي بيستحوذ عليها الانترنال اوديتور بذاته بنفسه is that obtained through the internal auditor's direct experience thus a physical inspection provides the best information about the current condition اللي هو الوضع الحالي of equipment طب لو قال لك الاوديتور inexperienced يبقى من المفضل الاجراء دوت يقوم بمين حد من ايه من بره يبقى يجي فني من بره نشوف برضو لسه مره ثانيه دور الاوبزرفيشن لو بس لا الداون تايم اللي هو ده هو بيقول لك الداون تايم يعني وقت الاعطال يعني المكنه دي ما اشتغلتش في الانتاج قد مثلا 15 ساعه جه حد يصلحها ماشي احنا مبوظينها جوه المصنع ثاني وعملها داون تايم لا طبعا بص هو الكوليوجن او التواطؤ كظاهرة عامة كل ما عدد الافراد الانفولفد في العملية يزيد كل ما احتمال الكوليوجن يقل سهل التواطؤ بين اثنين اصعب لثلاثة اصعب لاربعة اصعب لخمسة هنا بيقولك في جملة ايه التقرير الناشئ او التقرير اللي طالع لمين سي برودكشن ديبارتمنت اكويبمنت البرودكشن ديبارتمنت اللي جواها المكنة اللي هي جواها اساسا المصلحه في ان هي تحلها على المعاش ممكن حالتها على المعاش مش ممكن تكون في فروض بس ممكن يكون لاسباب اخرى ان المكنه ديت مجهده في الشغل او انهم عايزين يضغطوا على الاداره يستبدلها بمكنه ثانيه مور ادفانسد او الى اخره فممكن يكون لهم مصلحه في ذلك هو طبعا هنا ما خدش جمع قال لك تقرير طالع من برودكشن ديبارتمنت وطبعا ده هيطلع التقرير هو الموظف المسؤول عن المكنه والمشرف اللي عليه فما قصدي مش الاداره بالكامل طبعا وبالتالي هنا برضه زيها يعني قوه دليل الاثبات دي هو نفسه الايه اللي هو المانجر ستيتمنت برضه نفس الكلام internal ايه statement اللي هو inquiry testimonial ومن ثم unsubstantiated evidence يعني ايه evidence بس مش مثبت او مش مبرهن عليه بقوة. ليه؟ لانه المفروض القوة يا اما من physical observation اشوف بعيني يا اما يجي لك external report من برا من فني يقول لك ان فعلا المكنة دي وضعيتها لا تسمح بالتشغيل في ظل هذه الظروف تبقى اقوى بكتير. تعالوا ناخد حالة تانية صفحة 410 دي بقى اللي هي الحالة نمرة كان المفروض بقى 9 صفحة 410 في اخر سؤال في الصفحة بيقول لك which of the following ايا من الاتي which of the following types of test test هنا يقصد بيها الحصول على دليل اثبات of the is the most persuasive اقوى if an internal auditor want assurance عايز assurance of the existence شو بقى عايز assurance على ايه على existence اقوى assurance لexistence الشيء لو مادي بعينك لو خارج مقر الشركة بconfirmation شوف ده ولا لك ازاي اقوى دليل اثبات evidential matter على assertion بتاع الexistence يا عينك يا اما الكونفرميشن يعني اكزيستنس الرصيد البنك او المخزون الشركه المحتفظ بيه عند اطراف خارج الشركه يبقى كونفرميشن اقوى دليل على اكزيستنس الشيء مادي داخل الشركه هو انك تلاحظه بعينك الاكزيستنس هو ما جابش الفالويشن هنا اكزيستنس اوف انفنتوري ستورد ان ا وير هاوس يعني معناها موجود جوه مخزن الشركه يبقى اقوى دليل اثبات ان انا اعمل ايه لهذا المخزون طبعا هنا مش معنى كده انك انت بصيت على المخزون وتأكدت من الاكزيستنس هتعلم على البال انك رجعت الكلام ده بالسليم انت كده استوفيت ايه استوفيت السيرشن واحد من الخمسة دورك انك تتأكد بعد كده لو انت في فاينانشال اوديت انك انت المخزون دوت يكون له رايت يعني يكون لك رايت فيه يعني تعب كمان تتأكد من البروبر فاليويشن ليه كمان لو انت بتراجع المخزون دوت ظهر كقيمة فيه قوائم مالية محل مراجعتك تتأكد من البرزنتيشن السليم ليه كمان تتأكد ان لوت كل المخزون تتأكد من الكمبليتنس الله يعني انت بتتكلم هنا انت بتعمل اجراء شوف بتعمل اجراء فرض على الحصول على دليل اثبات لغرض اوديت اوبجيكتيف واحد اللي هو الاكزيستنس هنا لكن مين قال ان التاسكاية او الاساينمنت اللي انا بدخلها لغرض اوديت اوبجيكتيف واحد اذن فاي تاسكاية في الدنيا انت بيبقى عندك مزيد من الاوديت اوبجيكتيفز عايز تسويها ممكن كمان انك انت تشوف المخزون في اوبريشنال اوديت عشان تتاكد من ان هو التيرن اوفر بتاعه كبير او صغير او الاخره فتعمل اناليتيكال بروسيجرز على العمليه وتشوف التيرن اوفر بتاعتها يبقى وكمان ممكن تاخدها بالصنف صنف ايه صنف بي صنف سي وتعمل تيرن اوفر على كل صنف على حده عشان تتاكد ان مفيش اوبزيت انفنتوري سلو موفينج انفنتوريز وهكذا الله يعني الاسيرشنز اللي موجودة الخمسة بتوع الفاينانشال ستمنتس مش كفاية لانه ممكن الاوديت اوبجيكتيفز تبقى اوبريشنال اوديت او تبقى كومبلاينس اوديت او خلافه في الكومبلاينس على سبيل المثال انت لازم تتاكد ان منسوب المخزون ما بيقلش عن حد معين لو في اتفاقيه ما بين الشركه والبنك ان المخزون يعتبر ضمان لقرضه عند الشركه بالبنك بحسب الاتفاقيه انه ما يقلش عن 300,000 كل شهر يبقى عايز تتاكد هنا من الاوديت اوبجيكتيف ان حد المخزون ما قلش عن 300,000 يبقى لازم تتاكد الفالويشن لقيمه الموجود في المخازن ومن ثم انت بتختلف الاوديت اوبجيكتيفز بحسب الايه بحسب الاساينمنت وحسب نوع الاوديت اللي انت بتعملها هل اوبريشنال اوديت كومبلاينس اوديت او فاينانشال اوديت فبيجي يقول لك نمره ايه examining the shipping documents مستندات الشحن اللي داخل الشركه مستندات الشحن اللي بعتها الفيندور يعني اللي بعتها المورد ذات سبورت التي تدعم التي تثبت يعني recorded transfers اللي هي المنقوله to and from the warehouse الترانسفير من الويرهاوس او الى الويرهاوس بيجت في كارتة الصنف كارتة الصنف فيها ايه فيها مخزون جاي ان ومخزون اشود والبالانس فيها ثلاث حاجات فيها البالانس اللي بتبتدي بيه 300 قطعة خليني في كارتة مخزون بالكامل في 300 قطعة مع كل اسم اضافة للمخزون في حاجة اسمها ترانسفير ان لداخل المخزون مع كل اذن صرف في ترانسفير اوت سواء لمخزن تاني فرعي على سبيل المثال او للانتاج او للارتجاع او للبيع يبقى معنى كده انك انت عندك مستندات تدعم خانة ان ومستندات تدعم خانة اوت ومن ثم مجموع الخانة بتاعت ان ناقص مجموع خانة او معدل برصيد اول المدة يديلك رصيد في اي لحظة، مش كده برضو؟ هنا العملية ديت هم متكلمش على الاكزيستنس، لانه ببساطة ممكن يكون الان والاوت اللي موجودة دفتريا لكن في نفس الوقت المخزون مسروق، صح ولا غلط؟ ايه بقى؟ ليس بالدليل ان وجود مستندات تدعم رصيد دفتري اللي هو الريكوردد اكاونتابيليتي معناها فعلا وجود هذا المخزون في المخازن، صح ولا غلط؟ ممكن يصدر اذن صرف من المخزون وكل حاجه بس اذن الصرف دوت وهمي او صوري، ممكن يصدر على سبيل المثال اذن اضافه وهذا الاذن الاضافه ما يدخلش على سبيل المثال المخازن ولكن يتحول من بره لبره لحد تاني. يبقى معنى كده انه الفحص المستندي ليس دليلا على الاكزيستنس البند المخزون، الاكزيستنس البند المخزون ولا قال له شيء مادي يبقى الفيزيكال اوبزرفيشن هو الاقوى. لو قال لي الفالويشن كنت ممكن هنا الجا للدفاتر اكتر او للانسبكشن اكتر. انصر ايه انكوريكت؟ بيكوز شيبنج دوكيومنتس اللي هي المستندات الداله على الشحن الى او خارج من المخازن. شيبنج دوكيومنتس ار نوت از ريلايبل، ليست بالريلايبلتي ليست بالقوه في الاعتماد عليها كدليل اثبات. از بيرسونال نوليدج، من خلال ايه البيرسونال نوليدج؟ من خلال اوبزرفيشن. يبقى البيرسونال نوليدج للاوديتور ثرو اوبزرفيشن يعني. B. Obtaining written confirmation from management. طب ما احنا قلنا الاعتماد على الاداره يبقى دي معناها ان انا كده بعتمد على طرف ليه مصلحه في ان هو يضللني. طب انا بدل ما اقول له اديني ورقه تثبت ان البنود دي موجوده في المخزون ما تروح تشوفه يا عم، يبقى اسهل بكتير من انك انت تعتمد على الكلاينت بتاعك، لان في الهيراركيه او ترتيب ادله في الاثبات الانكوايري حتى لو هي سبستنشيتد باي ريتن ايفيدنس زي ريبورت بتمضي عليه الاداره لس ريلايبل زان دايركت اوديتورز اكسبيرينس مع الشيء عن طريق الاوبزرفيشن او عن طريق الانسبكشن باي ذا اوديتور نفسه. يبقى انسر بين كوريكت بيكوز تيستيمونيال انفورميشن، تيستيمونيال الشهاديه ان تشهد، تشهد هنا مدعومه بامضاء من خلال ان هو قال ان انا عندي هذه انواع المخزون از نوت ريلايبل از بيرسونال نوليدج اللي هي من خلال الاوبزرفيشن. طب نمره دي examining warehouse receipts، كلمة warehouse receipts اللي بيستلمه receipt يعني اللي بيستلمه المخزون اللي هو بنود الإضافة للمخزون contained in the engagement client record. يبقى برضو هبص للريكوردات ما هو الريسيتس اللي هو ما استلمه المخزون ليست بالضروره ان هو اكزيست جوه. ليه؟ لانه في صرف كمان في الاشوانس ريبورت. يبقى معنى كده الريسيتس اللي هو اذون الاضافه لوحدها ليست بمفردها دليلا كافيا، وايضا يعتبر ليس ريلايبل ذان دايركت انترنال اوديتورز نوليدج. انسر دي برضو انكوريكت because warehouse receipts اللي هي اذون الاضافه بتاعت المخازن هنا are not as reliable as personal knowledge. اضف الى ذلك ان اذون الاضافه عملت حته ان اللي موجود في المخزون مش هو مجموع اذون الاضافه. طب فين اذون الصرف من المخازن وفين تعديله برصيد اول المده؟ وده يديني الرصيد الدفتري للمفروض ان هو يكون في المخزون وليس الرصيد الفعلي للمخزون. نمره سي فيزيكالي بشكل بقى ايه فيزيكال هنا physically observing the inventory. يبقى الobservation المباشر للانفنتوري له قوة لأنه through internal auditors direct knowledge. يبقى answer C is correct. direct knowledge من خلال الobservation obtained الذي يحصل عليه الانترنال auditor through the internal auditors physical observation is the most reliable information. أقوى طبعا. about the existence of a inventory reliable information. تعريف كلمة reliable يعني ايه؟ يعني competent، يعني يمكن الاعتماد عليها، يعني يمكن هنا انك انت تبني عليها رأي. بقى هنا reliable information is competent and best attainable. يبقى التلات اجراءات التانيين اللي فوق attainable اه بس مش البست. يبقى ممكن انا اعمل اجراءات وبالتالي شوف بقى مديلك اربع اجراءات. ايه بقى؟ لو انا لجأت للاربع اجراءات مع بعض هتبقى عملية المراجعة بتاعتي inefficient، مكلفة جدا. ولو لجأت الثلاثة منهم وما هماش فيهم سي يبقى inefficient صرفت على اجراءات المراجعة كتير و ineffective لاني ما وصلتش للهدف بتاعي. يبقى ازاي ان انا اوصل للefficient و effective audit procedure علشان خاطر اتمم واحد من الاوديت objectives؟ يبقى اختار الاجراء السليم اللي هو يتوفر فيه المعلومة اللي تكون reliable تكون sufficient تكون relevant and تكون useful. يبقى دي قوة المراجعة. العدد ليس عدد ولا ضخامة برنامج المراجعة. في كتير قوي من برامج المراجعة بتحتوي على عشرات وعشرات من الاوديت بروسيجرز. لكن انت كمراجع للخبره تقدر تشطب ثلاث ارباع اللي موجود في الاوديت بروجرام دوت وتحول لبدل 10 اجراءات هيتعملوا ان افيشنت او ان افكتيف لاجراء واحد قد يكون بالافيشنسي والافكتيفنس اعلى من العشرة مع بعض. اذا خبرتك كمراجع بتتوقف انت بتختار ايه اوديت بروسيجرز عشان تفولفل عشان تستوفي الاوديت ايه اوبجكتيفز بتاعتك، ودي بقى بتعتمد على خبره المراجع. Reliable information is competent and best obtainable through appropriate engagement technique. فالتكنيك هنا اللي انا استخدمته تكنيك appropriate اللي هو الobservation اقوى بكتير من ان اسال الاداره او ان انا اطلع على دفاتر. دوت كانت التاسع. لو بصينا اللي صفحة 408 تاني، انا لسه برضو بتكلم تحت عنوان الobservation، بستخدم الobservation كتكنيك وبقول وهنا شفنا ان الobservation دايما بيديني ايه physical evidence كمراجع ليه قوة للexistence، ليه قوة للايه للexistence. تمام. تسعة، which of the following techniques، يقصد بكلمة تكنيك هنا يعني معناها ايه ادوات مراجعة بالنسبة لي، خد البروسيجر على الجهل، يبقى ايه التكنيك يعني ايه الاوديت بروسيجر اللي انا هستخدمه. 408 اخر سؤال، is most likely to result in ينشئ عن sufficient information with regard to an engagement، فيما يتعلق بالانجيجمنت. ايه هدف الانجيجمنت ده؟ to review the quantity of fixed assets on hand in a particular department. يعني مثلا بيقولوا ايه في ادارة مثلا ولتكن مثلا خدمة المطبخ، المطبخ ده قد يعتبر هنا ريسترو بتاع الشركة وبتقدم وجبات جاهزة مثلا للعاملين عايزين ينزل على حساب الشركة، فانا عايز اتاكد ان عندهم مثلا 55 انبوبة بوتاجاز على سبيل المثال، ودول فعلا المفروض يكونوا عندهم. لو لقيت عندهم اقل معنى كده ان هم على الورق اشتروا 55 انبوبة بوتاجاز بس في بيوتهم هذه الانابيب بتاعت البوتاجاز، فانا عايز اعرف الكوانتيتي. شوف الهدف هنا الاوديت عينك دايما عشان تختار التكنيك المناسب على الهدف. يبقى هدفي في المراجعه ان انا اعمل ايه هنا؟ ادور على هل الكوانتيتي الموجوده في اداره معينه من نوع معين من الاصول عدد كام علشان خاطر اطبقه بعد كده مع ما يجب ان يكون اللي هو ريكوردد اكاونتابيلتي عشان اعرف اذا كان في فاريانس او مفيش فاريانس. نمره واحد سيبك منها. نمره اثنين، analytical review of the purchase request and the subsequent invoice. purchase request يعني ايه؟ يعني ريسترو، اداره ريسترو قالت احنا محتاجين انابيب بوتاجاز، ده اسمه purchase request. يبقى البيرتشيز ريكويزيشن معناها ايه؟ طلب الشراء، مش معناها امر الشراء، طلب الشراء. وده دايما بيطلع من الاداره المحتاجه، ده دايما بيطلع من... هو ده على فكره لو سالني في الامتحان وقال لي ايه هو الاوثرايزيشن للشراء مش البيرتشيز اوردر، البيرتشيز اوردر هو الاكسكيوشن للشراء. شو بقى تفرق هنا كتير، الاوثرايزيشن للشراء يعني معناها مين اللي ادى الاوثرايزيشن للاحتياج؟ الاداره المحتاجه، وبالتالي الابروفال بتاع الهيد بتاع الاداره المحتاجه هو الاساس. ماشي، احنا عملنا بيرتشيز ريكويزيشن، هيروح بعد كده لاداره المشتريات هتعمل عليه بيرتشيز اوردر، المفروض البيرتشيز اوردر بعد كده ينفذه الفندور، يجيب لي البضاعه، استلم البضاعه تدخل مخازني، قبل ما تدخل مخازني اعمل بيها ريسيفنج ريبورت، تجيني الفاتوره بتاعته، تطبق الفاوتشر، تدفع. هل بالضروره ان كل بيرتشيز ريكويزيشن معناها حياه الاصول؟ هل بالضروره قدوم الاصل الى الاداره وجوده داخل الاداره؟ طب ممكن يكون جه والفاتوره بتاعته جت واتسددت كمان ومع هذا الاصل موجود في بيوت الناس، صح ولا غلط؟ خدوا انابيب البوتاجاز عشان خاطر عندهم ايه؟ لسه ما وصلش الغاز الطبيعي. يبقى معنى كده ببساطه ان الاطلاع المستندي على شيء انت عايز تزيد فيه كوانتيتي يبقى ما تروح تطلع عليه بعينك افضل بكتير، مش كده برضه؟ يبقى انسر بي انكوركت برضه. انسر بي انكوركت بيكوز ايتمز بيرتشيز اللي هي الاسيتس يعني حتى لو هي بيرتشيز بالدليل ده هو بياخد مبدا حسن النيه ان في بيرتشيز ريكويست واتنفذت وفي فاتوره جت واتدفعت عن اصول حقيقيه، يعني حتى لو في حسن نيه وحتى لو الايتمز اوريدي بيرتشيز ودفعنا ثمن عن ايتمز جت الشركه بجد مي نو لونجر بي بريزنت، ممكن لا تعد موجود على ارض الواقع العملي. ان سي ديبارتمنت بينج ريفيود في الاداره محل المراجعه. Even though they were originally purchased. حتى لو ما افترضت حسن النية ان هي اوريدي تم شرائها فعلا وجات من الفندور لكن ممكن تتسرب بره مقرات الشركة وبالتالي ده مش دليل على وجودها داخل هذه الادارة. نمرة سي انترفيو برضو نفس الفكرة. لما انا اقعد مع مدير الريسترو واقول له انت المفروض يكون عندك 55 انبوبة هم عندك يقول لي اه عندي. طب ايه المشكلة؟ طب ما هو اسهل حاجة صح ولا غلط؟ يبقى برضو التستيمونيال ايفيدنس مش بالقوة لانه متاخد من طرف مش اندبندنت وله مصلحة في ان هو ما يدنيش البيانات السليمة. انسر سي انكوريكت بيكوز انترفيوز ار يوسفول ان جينينج انسايت ان انا اخد نوع من التبقيق نوع من الفهم والفكر والاندرستاندينج للشيء انتو اوبريشنز اند اندرستاندينج اكسبشنز بات ار نوت سفيشنت. يبقى لازم ان هي يدعمها كمان ايه ممكن تساله وبعد السؤال تروح تعد تقول طب ما ترغم هو ده الصح بقى. يبقى معنى كده الانترفيو لوحدها نوت سفيشنت ايفيدنس. نمرة دي examination of the برضو نفس الفكرة ان انا اروح لي وافحص دفاتر بالموجود لان الريكوردد accountability ممكن تقول لي في 55 انبوبة اللي هما مجموع القادم من انابيب وراحت للادارة الفلانية ناقص الادارة الفلانية قالت انا مش محتاجاهم على سبيل المثال نظرا ان هما بايظين نظرا ان الادارة ما عادش محتاجاهم فحولتهم لادارة ثانية. يبقى ده اسم ريكوردد accountability. الريكوردد accountability هو ما يجب ان يكون لكن الفيزيكال accountability هو ما ترى بعينك ومش لازم بالضرورة انه يحصل consolidation او توافق ما بين الريكوردد accountability and the physical accountability وبالتالي والا كان مفيش حاجة لجد المخزون في اي لحظة من السنة طالما المفروض يكون هو الكائن فعلا وده شيء مش سليم. Answer D incorrect because ledger balances أرصدة حساب الأستاذ may not indicate whether assets have been moved or stolen لأنه ممكن يكون الأسد ده راح لدارة تانية راح للجيود أو اتسرق ومع هذا موجود على الدفاتر لكنه ملوش physical existence. نمرة ايه physical observation اروح اشوفه بعيني اقولها ولا خلاص يا اولاد سهلة تمام. الحداشر بقى في صفحة 409 السؤال اللي بعده observation. Observation is considered reliable. Reliable يعني يمكن الاعتماد عليه يعني دليل اثبات قوي reliable. Engagement procedure. Engagement procedure engagement technique. Reliable يعني يمكن ان تستخدمه في بعض الانجيجمنتس ويدي لك معلومة تقدر تبني عليها conclusion recommendation. تمام. But one ولكنه يعتبر واحدا من الاوديت تكنيكس يعني that is limited in usefulness يعني مش مطلق الايه مش مطلق الصلاحية يعني ما هوش على اطلاقه يعني يمكن الاعتماد عليه في جميع الحالات يعني ليه محدوديات However, it is used in a number of different engagement situations. فعلا ده بيحصل. فبيسألك بقى سؤال which of the following statements is true تعتبر جملة سليمة regarding observation as an engagement technique. ايه هي الخاصية السليمة في الاربعة فيما يتعلق بالobservation. تعال نسأل واحدة واحدة. نمرة ايه. It is the most effective engagement methodology. Methodology يعني technique. To use in filing out internal control questionnaire. احنا هنتكلم عن internal control questionnaire. في الانترنال كنترول questionnaire انا عايز اعد مجموعة من الاسئلة. المجموعة من الاسئلة بحسأل فيها الادارة اللي انا ناوي افحصها. هل يوجد كذا? هل يوجد كذا? هل في توقيع لاحق على الصف? هل في توقيع سابق على الصف? هل المستندات بري نمبر? هل مش عارف ايه? هل في signature وابروفال مثلا من الهيد اوف ديبارتمنت لما يحصل حاجة? هل في segregation of duties? يبقى انا بسأل مجموعة من الاسئلة. المجموعة من الاسئلة ديت باخدها في الاساس لايه? لان انا عايز اعرف بعد كده الكنترولز اللي في الادارة دي او في المكان اللي انا ناوي اعرفه قوية ولا ضعيفة. دي فقط بتديني ايه يا اولاد? بتديني معلومة. ده انا بعرف بس فيها معلومة. هل في كنترولز ولا لا? لكن لا تتمم هذه المعلومة الا بعد ما اعمل ايه? تيست اوف ايه? كنترول. يعني ما اقدرش اعمل اسسمنت للكنترول ريسك بلو ماكسيمم الا بعد ما اعمل تيست اوف كنترول. لكن الكواتشنير الانترنال كنترول كواتشنير فقط بيغطي لي الجانب اللي فيه هل. هل? يبقى قول لي اه او لا. ده الانترفيوز هي اللي بتقول لي الكلام ده. مش الاوبزرفيشن. يعني انا بقعد مع التجارة وبسألهم هل عندكم فصل فين بين الوظائف قبل ما ادخل خالص وقبل ما ادخل خالص، هل عندكم سيجنيتشر، هل الشيكات ومش عارف زون الصرف وخلافه بري نمبر. يبقى انا بسأل ومجموعة من الاسئلة دي في الانترنال كنترول كويشنير تتم من خلال انترفيو. يبقى اذا الميثودولوجي موست افكتيف هنا مش الاوبزرفيشن. انسر ايه؟ مش كوريكت. واي؟ بيكوز انترفيوز اللي هي المقابلات الشخصيه ار ذا موست افكتيف ميثود. عشان ايه؟ عشان املى الانترنال كنترول كويشنير ده كبدايه فقط لمعرفه الانترنال كنترول الكائن في الاداره او الجهه محل المراجعه. ميثود تو فيل اوت ليميل الكويشنير. The interview's result should be supplemented. Supplemented يعني معناها ايه؟ يعني تستكمل بقى كمالة لها الobservation. يعني لما اسأله مثلا على سبيل المثال انتوا عندكم زون الصرف مثلا مرقمة؟ يقول لي اه مرقمة. قلت طب توريني. عندكم في مراجعة سابقة على الصرف؟ اه. طب وريني المين اللي بيوقف؟ يبقى معنى كده الobservation supplementary evidence. يعني معناها ان البرايمري ايفيدنس مش السكندري ايفيدنس هو الانترفيو لملء الانترنال كنترول كويشنير. انصر ايه من السليم؟ بي. It is the most persuasive methodology. يعني افضل تكنيك، افضل تكنيك to learn how transactions are really processed during the period under review. يعني transaction مثلا عملية شراء، عملية بيع على سبيل المثال، عشان اعرف عملية الشراء بتتم ازاي والبيع اقف كده اهو وراقبها. ما احنا قلنا الافراد يغيرون السلوك بتاعهم ولا لا اذا حسوا ان هم تحت الاوبزرفيشن. يبقى معنى كده ببساطة ان الاوبزرفيشن ممكن ما تدكش السلوك الحقيقي للاشخاص ولا سيما اذا عرف الاشخاص ان هم تحت ايه؟ تحت ملاحظة. انصر دي برضو مش كوريكت. Because observation provide information on how transactions are processed at one moment in time, not how they are processed throughout the period. لأنه ممكن أفراد يغيروا كل سلوكياتهم ويعملوا البروسيس قدامه يعملوها ايه؟ بشكل سليم جدا. يبقى معنى كده هل بالضرورة ان هو لما حس ان هو تحت الرقابة فعملها لك بشكل سليم ان هو طول الفترة شغالها كان بيعمل نفس البروسيجر بنفس الطريقة لما انت كنت بعيد عنه وما كنتش شايفه؟ يبقى ممكن يغير الفرد من سلوكه ومن ثم ما تقدرش تعتمد على الاوبزرفيشن في معرفة بروسيجر معين انه بيتم. وإلا فاكرين انت بتاعت الميل روم يعمل معهم ايه؟ يراقبهم على كم مرة؟ على عديد من المرات خلال الفترة. والمفروض on an unannounced basis يعني على اساس فجائي بحيث ان هو حتى ما يدراش ان هو تحت ايه؟ observation. هنا بتديلك يعني الى حد ما معلومة اقوى شوية عن سلوك او عن behavior. نمرة دي. It is the most persuasive technique determining if fraud has occurred. يا سلام، هو في حد بيعمل فرود قدام الاوديتور؟ يعني انا واقف اوبزرفيشن كده فاتفرج بقى ازاي الفرود بيحصل، ولا معلموني بقى انتوا بتعملوا الفرود ازاي، فيعملوا لي بقى بيان لكيفيه الفرود اللي هما بيعملوه. مفيش حاجه اسمها فرود بيتم قدام الاوديتور. ده القاعده العامه انك انت بتعمل الفرود في الخفاء ولا بتعمل الفرود قدام الاوديتور بتقول له تعالى لو سمحت دلوقتي احنا بنطلبك عشان تتفرج علينا واحنا بنعمل فرود عشان تعرف تكشفنا صح ولا غلط. يبقى انصر دي تقريبا اللي اختار دي في الامتحان يعدموه. ده لو اخترتها انصر دي is incorrect because the internal auditor will very seldom نادرا ده تقريبا شبه استحالة الا اذا حصلت العملية ايه بشكل اللي قدامه ده غبي. اللي قدامه ده غبي اساسا. تمام. يعني انا مرة شفتها والله ازاي واحد بيطلع من جيبه فلوس بيحطها عشان يتم بيها رصيد الخزنة اثناء كارت فاني. قال هو نايس كارت. قلت له نايس يا اخويا. هو ده غبي يعني. Very seldom be able to observe a fraud. لان الفرود المفروض بيتم concealed يعني بشكل مخفي مش بشكل ظاهر. نمرة سي بيقول لك it is rarely يعني الobservation it is اللي هو الobservation rarely نادرا it is rarely sufficient to satisfy صلاح any assertion other than exist. مش معنى كده نفر ولكنه rarely نادرا ما يستخدم في اثبات اي assertion ما عدا الايه الاكزيستنس. بعد شوية انا هديكم ان هو يستخدم في الكومبليتنس بس ده نادرا في حالات نادرة جدا. وبالتالي هو القاعدة العامة ان الobservation oriented primarily اساسا toward الاكزيستنس. يبقى معنى والاكزيستنس الايه؟ لشيء مادي داخل مقارنة شركة. ده شيء مادي داخل مقرات الايه الشركة. تمام؟ يعني لما انت تيجي مثلا ايه بتلاحظ اثناء صرف المرتبات, طب تقعد بس انت بتتفرج على عملية صرف المرتبات, انت بتشوف الاكزيستنس بتاع الموظف اللي هو بيستحق على المرتب, لانه ممكن يكون في موظفين كتير مكتوبين على كشوف الاجور وفي نفس الوقت بيطلع لها مرتبات وملهاش اي اكزيستنس, يبقى عادتك اثناء عملية صرف المرتبات بتثبت الاكزيستنس للطرف المستحق لهذا المرتب انه واجب نفسه عشان ياخد المرتب, ما هوش بوغس امبلوي. تمام؟ دي 11. نمرة 12 هنلاقيها في صفحة 410. سريع ولا معقولة؟ معقولة. خلاص خدتوا عليها الحاجات دي. تمام. An internal auditor must wait. في هنا بقى قاعدة مهمة قوي اللي هي بيسموها الافشنسي بتاعت ادلة. في ناس بتاخد عليها رسالة دكتوراه, بتتقدم رسالة دكتوراه في الحتة دي اللي هي الكوست بنفت. الكوست بنفت في بيسموها الافشنسي بتاعت عملية المراجعة. هي في قاعدة. القاعدة بتقول ايه؟ القاعدة بتقول ان المفروض انك انت تختار من التكنيكس, من التكنيكس اللي هي ادوات المراجعة بتاعتك الاوديت بروسيجر, تكنيكس تحقق الاهداف يعني افكتيف, ولكن في نفس الوقت تكون ايه افشنت. طب افرض ان التكنيك اللي قدامي مش افشنت يعني غالي جدا وما قداميش غيره عشان اعمله عشان يحقق الهدف بتاع الاوديت ايه اوبجكتيف, ما اعملهوش طبعا, ولا هتبقى على طول جروسلي نيجليجنت تتهم بالاهمال الكثير. يعني لو قبلت مثلا كمراجع خارجي من عميل انك هتراجعه 100,000 جنيه وفي نفس الوقت على سبيل المثال كلفتك عملية المراجعة 500,000 جنيه لو عملت بروسيجرز معينة ومن غير البروسيجرز دي ما تقدرش تقدم الشهادة بتاعتك, هتقدر تقول قدام المحكمة ان التكنيكس اللي انا كنت استخدمها كانت تكلفني اكتر من الاتعاب اللي انا خدتها ومن ثم هنا ان انا ليا عذر وبالتالي مش هعمل التكنيكس, جروسلي نيجليجنت على طول اهمال جسيم. يبقى معنى كده ببساطة وان كان يستحق عملية الافشنسي للاوديت بروسيجر اللي انت بتجمعه والذي يجب ان يكون افكتيف, الا انه ليس بالضروره ان كل الاوديت ايه بروسيجرز تكون افشنت, وخاصه اذا ما كانش قدامك غير المسار دوت يبقى لازم تلجا له, والا ما تقدرش تقدم كونكلوجن او ما تقدرش تقدم اوبينيون لو انت اكسترنال. اوكي فاهمين الفكره جاهزه؟ تمام. ان انترنال اوديتور ماست ويت. ماست ليه؟ عشان ما تتلكش اقتصاديات عمليه المراجعه منه. ماست هنا مهنيا بقى فكره. Must wait. The cost of an engagement procedure اللي هو الإجراء اللي هيعمله للي يحصل بيه على دليل إثبات against the persuasiveness مدى الإقناعية في دليل إثبات ده of the evidence to be gathered. تمام. حط نقطة ده هنا كررنا القاعدة اللي هي قاعدة الإفشنسي في عملية المراجعة, يجب أنك أنت تحاول تكون إفشنس في عملية المراجعة. بعد كده ابتدى يسألك بقى سؤال. Observation is one engagement procedure that involves cost benefit trade off. طبعا يعني معنى كده ان انا اعمل الobservation لو هو لا بص القاعدة العامة لو هو الكوست بتاعته اقل من الفوائد المرجوة منه, بس مش معنى كده ابدا اني طب لو الكوست بتاعته اكبر ولكنه كان الاجراء الوحيد لازم تعمله. شو بقى انا بقولها ازاي؟ يعني لو قدامي observation وقدامي اجراء بديل, لو الاوبزرفيشن الكوست بتاعته اكبر من المنافع المتولده منه ما تعملهوش وخد الاجراء البديل, لكن لو مش قدامك غيره لازم تعمله. فاهمين الفكره جايه ازاي؟ يبقى كلمه التريد اوف اللي هي المفاضله ما بين الكوست والبنفيت ده بفرض انك انت قدامك اجراءات اخرى بخلاف الاوبزرفيشن. تمام. Which of the following statements بقى regarding observation as an engagement technique is true او are true, لان ممكن تكون اكتر من جمله فما تعرفش معاه هو ايه الجرامر. نمرة ايه؟ Observation is limited يعني له محدودياته, يعني ما هوش اسلوب مطلق في القوة. Observation is limited. Why? Because individuals may react differently when being observed. صح ولا غلط؟ طبعا, لان لو عملت observation على افراد ممكن افراد تتصرف بطريقة غير اللي متعودة عليها لما تحس انها تحت الرقابة, ده شيء سليم في الاوبزرفيشن. اذا دي نقطة قوة لمصلحة هذا الدليل ولا نقطة ضعف عليه؟ نقطة ضعف عليه. تمام. نمرة 2. When testing financial statement balances, وانا بعمل تيست على رصيد الريسيفابل او على رصيد البيابل او على رصيد الفيكسد اسيتس, observation is more persuasive for completeness assertion طبعا مش الاوبزرفيشن ده المفروض ان انا اعمل ايه هنا علشان خاطر اعرف الكومبليتنس ولا لا. ابتدي اشوف العمليه من اولها, اخد من اول مستند واطلع بيه تريسنج. يبقى تريسنج اقوى من الاوبزرفيشن ولا لا؟ يبقى الكومبليتنس اسيرشن يبقى هنا لا قدام اجراء بديل اقوى. يبقى العباره دي مش سليمه, العباره الاولى سليمه, العباره الثانيه مش سليمه. ثلاثه, observation is effective يعني يؤدي الهدف منه. In providing information about how the organization's process differ from those specified by written policies. صح ولا غلط؟ طبعا. لانك انت ممكن تلاقي مثلا على سبيل المثال انه في written policy بتقولك ان كل قابض من الشركة الجديد يتحط عليه بادج عشان يتعرف ان ده زائر للشركة, والبادج دوت ويتسجل اسمه وبياناته مثلا والبطاقة عند الامن. بصيت مسكت واحد وهو ماشي, انت مين يا عم؟ قال انا جاي ازور ابن خالتي. طب انت سجلت اسمك على البوابه اللي مش موجوده. يبقى بالاوبزرفيشن قدرت اعرف ان في اجراء مكتوب, الا ان هذا الاجراء المكتوب غير معمول بيه. صح ولا غلط؟ يبقى في ديزاين للانترنال كنترول بوليسي, الا ان هذه الانترنال كنترول بوليسي نوت افكتيفلي اوبريتنج, لا تعمل على ارض الواقع العمل. اذا واحد وثلاثه جمل سليمه بصدد الاوبزرفيشن. انسر سي از كوركت. Observation consists of watching الملاحظة of people activities of the employees in the organization of physical activities وكمان الـ employees والـ objects حاجات كتيرة والـ procedures observation حاجات كتير قوي in the organization to see how they perform their duties. إلا عليه the internal auditor can determine whether written procedures have been put into practice. يبقى دي فايده ثانيه من وراء الاوبزرفيشن, انك انت من خلال الاوبزرفيشن تقدر تعرف, ولكن المعرفه بتاعتك مش مطلقه لان ممكن الافراد يغيروا سلوكهم لما يحسوا انهم تحت اوبزرفيشن. اوبزرفيشن از ليميتد يعني ما هواش قدر ايفيدنس قطعي فيما يتعلق بالسلوك بالذات. از ليميتد واي؟ بيكوز امبلويز هو نو اللي هم عارفين انهم تحت اوبزرفيشن they are being observed may behave differently يعني يختلف سلوكه, يختلف سلوكه while being observed طالما هو تحت الايه الملاحظة. Moreover observation is more persuasive اكثر اقنعني عن دليل قوي, دليل مراجعة قوي او اجراء يديلك دليل قوي for existence or occurrence لكنه مش دليل قوي للcompleteness than for completeness assertion. وبيعرفك يعني existence و occurrence يعني ايه completeness, واحنا سابق وعرفنا. سابق يا اولاد جمعة صلاة؟ طيب نصلي وكا النهاردة احنا بنقول قصيدة في ال observation صح؟ قصيدة ذنب ولا مدح انا معرفش. كنا وقفنا غير سؤال ده, كنا مرقمين احنا 12 مش كده؟ ناخد 13 ده صفحة 411 صفحة 411 على فكرة 408 و409 الأسئلة فيهم متكررة لو انت خدت بالك. برضو في الاوبزرفيشن بس هنا يعني ايه دخل مدخل ممكن لو انت حافظ تغلط, لو انت حافظ تقع في السؤال ده. دخل مدخل بيقولك ان احنا اتفقنا ان الاوبزرفيشن بيأكد لي الاكزيستنس اكتر صح ولا غلط؟ وقلنا ان موست كيسز بيأكد لي الاكزيستنس اكتر, لكن ما قلناش انه مش معنى كده ان هو بينفي ان هو يأكد اسيرشن تاني مش كده برضو؟ ليست معنى ان هو الاوبزرفيشن بياكد الاكزيستنس انه النفي المطلق ان هو ياكد اسيرشن تاني. فاهمين انا بقول يا اولاد؟ نقول تاني الاوبزرفيشن. ما انا المره اللي فاتت قلت لك انت ممكن مثلا عند الاوبزرفيشن انفنتوري كاونت تبص تلاقي بعض البنود البلاعه ضرب عليها تبقى ادتني ايه؟ ادتني سم ليميتد اشورنس ريجاردنج ايفالويشن. عشان انا بقول ازاي؟ بالاوبزرفيشن بصيت لقيت ان الصرف الصحي ناشئ على الانفنتوري يبقى ادتني الى حد ما ان الفاليو بتاعته ما هياش الفاليو كما يجب ان تكون موقع فواتير الشراء، لازم نعمل عليها مخصص لهبوط الاسعار او للتكلفه وخلافه. مش كده برضه؟ اذا مش معنى ان الاوبزرفيشن بياكد الاكزيستنس ان ده نفي ان هو بياكد ادله اثبات اخرى. فاهمين انا بقول ايه؟ تمام. السؤال ده كان مدخله كده، يقول فيها هو في صلاه ثانيه ولا انا مش فاهم؟ عزاء؟ ده عزاء. حد يعزي في شادر؟ انتوا بتعزوا في شادر؟ شادر احنا عندنا بنحط فيه بطيخ. انتوا بتقولوا الشادر احنا بنسميه صوان. المكان اللي بيعزوا فيه اسمه صوان. انتوا بتسموه شادر ليه؟ صوان. ما انا اول ما قالوا لي في شادر ببص على البطيخ لقيت ناس. والله استغربت. استخدموا الفاظ غريبة قوي. عمري لا اجباري تمام. يا خوفي. تمام. يلا بقى ناخد السؤال ده كده ونشوف الاكسبشن جاي ازاي. ان انترنال اوديتور اللي هو صفحة 411 السؤال رقم 13 في الترتيب بتاعنا. ان انترنال اوديتور از اوبزيرفينج كاش سيلز الكاش سيلز يعني معناها ايه؟ يعني معناها بسلمك البضاعة وباخد منك فلوس. ولما بسلمك البضاعة وباخد منك فلوس لازم اطلع لك ايه؟ ايصال او فاتورة. ايصال استلام، صح ولا غلط؟ طب افرض سلمتك البضاعة وحطيت الفلوس في جيبي، ما تقدرش ترجع عليا وما طلعتلكش ايصال، صح ولا غلط؟ لو انا ما اديتكش ايصال دال على استلام المبلغ، طب انت معنى كده انك انت هتقول لي ايه؟ هقول لك انت ما خدتش الوحده دي مني، انا ما اعرفش انت خدتها ازاي. فالراجل وقف بيلاحظ عمليه ان كل بضاعه بتتسلم الراجل بيستلم فلوس بيطلع بيها ايصال. An internal auditor is observing cash sales to determine whether customers are given written receipt. يعني ايه written receipt؟ يعني ايصال مكتوب. ايصال معناها ان انا استلمت منك المبلغ ومكتوب، والمفروض مخدوم طبعا بخاتم الشركه. The objective of this test. ايه الهدف؟ ابعد خالص على الاسئله على الاجابه. ايه الهدف من وقفته دي؟ يتاكد من ايه؟ بلاش اكزيستنس خالص. من هو الكومبليتنس ماشي، بس انا خايف اقول كلمه كومبليتنس دي. ليه؟ لان في عبارة لسه قايلينها من شويه انه الاوبزرفيشن ما يدكش الكومبليتنس، بالرغم ان هي موجوده هنا في الكومبليتنس انا عارف، لكن ما يدكش برضه في الكومبليتنس. الموقف ده اسمه كومبليتنس موقفي. لا، فيها فلسفه. ده اسمه كومبليتنس موقفي. يعني ايه؟ ما احنا لسه من شويه قايلين ان الافراد ممكن يغيروا سلوكهم لو حسوا ان هم تحت ايه؟ تحت ملاحظه. فمعنى كده الانترنال اوديتور واقف جنبك. لو انت ناوي تحط كاش في جيبك، ده وقته انك تحط كاش في جيبك وما تطلعش بيصال. فمعنى كده ان هو واقف علشان يدل على ان كل بيعه بتتم بيطلع بيها ايصال. بس هل ده بالضروره معناها كومبليتنس لرقم الايرادات بتاعه الكاش سيلز اللي ظهرت في القوائم الختاميه خلال السنه؟ هو مش واقف طول السنه. شوف انا بقولها ازاي؟ هو مش واقف طول السنه. هو واقف، يبقى الكومبليتنس ليه؟ الكومبليتنس موقفي. الكومبليتنس دلوقتي ان كل فاتوره او كل بيعه نقديه بيطلع بيها ايه؟ بيطلع بيها ايصال. فاهمين الفكره جايه ازاي؟ عشان كده فكره الاوبزرفيشن مع الكومبليتنس انا نفسي بقول غلط. الاوبزرفيشن ما تديش، لان الاوبزرفيشن مرحلي. ات ا مومنت ان تايم. وبالتالي الكومبليتنس بيتطلب واحد عنده الرقابه طول الايه الوقت قاعد عامل كده طول السنه. فاهمين الفكره جايه ازاي؟ تمام. ناخد نمره ايه؟ بيقول لك نمره ايه كاش ريسيفد ايكوالز ذا توتال اوف ريسيتس. كاش ريسيفد ايكوالز ذا توتال اوف ريسيتس بتيجي بالايه؟ بالمطابقه. بتيجي بالمطابقات. ان انا اشوف معايا استلمت كاش 500 جنيه مجموع الاتصالات اللي طلعت بيها كاشات 500 جنيه يبقى دوت ما يدلش اساسا على ايه؟ ما يدلش على ان كل بيعه طلع بيها ايصال، ولكن دوت يدل على ان في مطابقه ما بين مجموع الكاش المحصله ومجموع الايه؟ الاتصالات اللي طلعت. انسر ايه؟ از انكوركت بيكوز ديترمينينج ويزر كاش ريسيفد ايكوال ذا توتال اوف ذا ريسيتس از اكمبلشد يتم يعني باي ان انا عد الكاش كام 500 جنيه باي كاونتنج ذا كاش ريسيفد اند اعمل ايه اقارن الكاش دوت بمجموع الايه اجمع بقى بالكالكوليتر اجمع علشان اتاكد ان مجموع الايصالات يساوي هذا المبلغ كومبيرنج ات ويز توتال اوف ذا ريسيتس يبقى ديت مش اوبزرفيشن اللي اتاكدها ولكن دي مطابقه ريكونسليشن ما بين الاثنين كومباريزون ما بين التوتال كاش ومجموع الريسيتس. نمره بي كاستمرز ار تشارجد يعني يتم التقاضي منهم باخد منهم فلوس تشارجد اوثورايزد برايس هو الكاش عباره عن حاجتين اللي انا بستلمه في الكاش سيلز كوانتيتي انا بعت لك 15 حته سعر الحته 10 جنيه هل وانا واقف براقب كده اهو انا بشوف كل حته وسعرها كام عشان اتاكد من التزام الشركه او عاملين الشركه بالاوثورايزد برايس يبقى لازم ارجع لحاجه اسمها الاوثورايزد برايس ليست اللي هي الليسته الاوثورايزد للبرايسز ودي في اجراء كمان في المراجعه الالكترونيه بيتم ان لو حصل تغييرات في السعر خلال السنه يبقى انت لازم تعمل ايه عشان تتاكد ان اللي موجود على الكمبيوتر ما بيغيرش بمزاجه عند كل تاريخ تغيير لازم يحصل اوثورايزيشن ولا لا ولا السعر لما يتغير الكتروني اي حد يغيره العاملين في الاي دي بي يغيروه بنفسهم يبقى لازم يكون بتوع المبيعات على سبيل المثال هم اللي منحوا الاوثورايزيشن بالتغيير اذا في اوثورايزد برايس ليست يبقى عشان انا بعمل اوبزرفيشن هنا ما اقدرش من خلال الاوبزرفيشن اتاكد ان كل وحده طالعه بالسعر الاوثورايزد ممكن طالعه باكثر او طالعه باقل نتيجه انه في تغييرات في السعر وان ابروف وانا مش عرفني يبقى دي بتمشي لما اطابق كل سعر لكل وحده طالعه مع الاوثورايزد برايس اللي طالع من الشركه وفقا لابروفال طالع من اوثورايزد ديبارتمنت مانجر زي مدير المبيعات على سبيل المثال. انسر دي برضه مش صح because determining whether customers are charged authorized prices is accomplished يتم by comparing the price charged اللي هو البرايس الفعلي اللي انا خدته من العميل with approved لازم يكون البرايس ليست الاوثورايزد الابروف اللي وافق عليه مختص له صلاحيه الموافقه. نمره سي كاش بالانس الله كاش بالانس يعني قيد دفتري مش يعني عمليه بتحصل قدامك الكاش بالانس از كوركت دي معناها ان انا لازم اراجع رصيد اول المده زائد اجمالي الكاش المحصل ناقص الكاش اللي تم ايداعه في الايه في البنك يبقى معنى كده ان الكاش بالانس هي عمليه مراجعه تتم من خلال تاكيد رصيد اول مده زائد مجموع المتحصلات ناقص مجموع المنصرف او المودع في البنك دي ما بتتمش بالملاحظه الملاحظه لا تعطيك سلامه بالانس الملاحظه لا تعطيك سلامه بالانس انا بقى كده تاني incorrect because correctness يعني السلامة of the cash balances is a certain يتم تأكيدها by counting the cash and reconciling أوفق ما بين the expected total beginning balance plus receipts عمل reconciliation ما بين دول ناقص طبعا لو في إيداعات في البنك أو خلاف وصرف يبقى برضو أأكدها بحيث أن نعرف البالانس سليم أو لا ودي بيتم من خلال record inspection التأكد أو أيضا ممكن أتأكد من بالانس الكاش عن طريق confirmation لما يكون الكاش ده على البنك ده موضوع تاني برضو مش بالملاحظة عن طريق confirmation قول هنا تنطوي على فكرة completeness لكن انا قلت كومبليتنس طوالي كومبليتنس بفكره كومبليتس ولا مرحلي لحظي في لحظه ما انا واقف اول كاش سيلز ار ريكوردد يبقى كلمه ريكوردد يعني ايه معناها يعني معناها طلع بيها ايصال والايصال هو الاساس في الريكوردد وبعدين برضو معيبه ليه لانه ممكن يطلع ايصال والايصال دوت ما يتقيدش في الدفاتر يعني معنى كده يسقط وبالتالي هنا ما يتقيدش في الدفاتر تبقى برضه ما فيش كومبليتنس لا هو اول سيلز اول كاش سيلز طلع قدامها اصابه في نفس الوقت، وكنت المفروض احددها بحته الايه الزمنيه اثناء وجوده at his presence في وجوده، لكن مش ما تقدرش تضمنها طول السنه. incorrect. يبقى معنى كده انصر دي هي الوحيده اللي ربما من الناحيه العلميه تكون صح، ولكن صح مقنن من الصح مطلق. the written receipt اللي هو الايصال المكتوب اللي بيدل على سلامه المبلغ fixes accountability، يعني يحط عليك مساءله اللي هو ايه انت استلمت مبلغ والدليل على كده وجود ايصال تمام. for the cash the employee who collected it الموظف اللي حصلها and issued واصدر the receipt is accountable. accountable يعني معناها هيتسال على هذا المبلغ. and therefore less likely من غير المحتمل to commit irregularity. to commit يعني ان يقترف فرود انه اسرعه يعني irregularity اللي هو فرود هنا. moreover a customer's expectation لما انت تتوقع انك تاخد ايصال يبقى انت بتطلبه، ولما تطلبه معناها انك انت بتاكد هنا على انك انت ما تساعدش الموظف ان هو يسرق. expectations of receipt increases the likelihood بيزود الاحتمال that transactions will be recorded. يبقى هنا الوقفه بتاعته اكدت مرحليا ان كل البيعات على الاقل اللي تمت وهو واقف طلع بيها ايصالات، زائد ان هو ساهمت في حاجه تانية ان انا عرفت العميل انه من حقه ايه ايصال. يبقى اذا العميل بيستخدم معايا هنا في نظام الرقابه الداخليه كاد الدعم ان هو بيطلب ايصاله، فانا بتاكد هنا ان الموظف ايه ما بيتلعبش. وطبعا كم من اختلاسات، كم من اختلاسات كثير جدا من اختلاسات انا شفتها في حياتي العمليه. رجع حوالين لقيت فيه الايصال الابيض حاجه واللي متقيد تحت في الكابز بتاعته حاجه تانيه. عشان كده النهارده في النسخه الكربونيه، النسخه الكربونيه ما بتحطش انت الكربون اللي سهل انها زي لا. وبالتالي النسخه الكربونيه لما بتيجي بتسجل، وحتى اليوم والله العظيم شفنا فيها لعبيه كمان. كده احنا اتكلمنا على الاثنين مع بعض اللي هم الاكزيستنس، واتكلمنا على الكومبليتنس من خلال الدايركشنال تيستينج. سؤال في الفالويشن. فالو الفالويشن معناه ايه؟ كاسيرشن مانجمنت بتقول في كل بند انا بعرضه في القوائم الماليه ان هو له بروبر فاليو. البروبر من حيث ايه؟ من حيث ان الجاب قالت ان ده فاليو بالشكل الفلاني. لما نيجي نقول مثلا الفالويشن على سبيل المثال لبند الانفنتوري، يبقى المفروض اسينشيالي اساسا الكوست. طب لو الكوست بتاعته اقل من الفير ماركت فاليو بطبق عليه قاعده اللي هي لور اوف كوست اور ايه ماركت فاليو. المانجمنت بتتكلم على اكونتس ريسيفبل، يبقى تقيم الاكونتس ريسيفبل بالمبلغ اللي جاي في فاتوره البيع اللي هو البيع الاجل. طب اذا حصل اي نوع من الداوت اللي هو الشك ريجاردنج الريلايزابيلتي ان انا شاكك في التحصيل، يبقى اكون اللي هو مخصص اللاونس للداوت فول اكاونت. خلاص يبقى اذا فكره الفالويشن ان المانجمنت لما بتقول انا اسيرت ان كل بند من بنود القوائم الماليه بروبرلي فاليود، يبقى بروبرلي فاليود ان اكوردنس ويز جاب. يبقى انا دوري اعمل ايه دلوقتي؟ اتاكد هل الموجود كاسيرشن للبند الاول فعلا المقيم وفقا ليه الجاب ما بتقول ولا لا؟ يبقى هو دوت فكرتي بالظبط في حته الفاليو. The most سؤال اللي هو سؤال تحت الفالويشن صفحة 411 The most persuasive information regarding the asset value فيما يتعلق به asset. الاسد ده مش لازم يكون اسد ملموس يا جماعة، ممكن يبقى fixed asset، ممكن يبقى accounts receivable، ممكن يبقى inventory، ممكن يبقى whatever. Of annually هنا بقى بيقول لك ده الاسد ده نوعه ايه. Of annually acquired computer. نيولي اكوايرد معناها لسه ما تحطش عليه ايه عشان يخلصك من لعبه الديبريشن خالص. نيولي اكوايرد يعني لسه ايه جاي بشوكه. نيولي اكوايرد كمبيوترز از قيمه نيولي اكوايرد كمبيوتر، يعني لا تعرض لديتريوريشن نتيجه تقادم، ولا لسه تعرض لانخفاض في القيمه نتيجه استخدام، وبالتالي لا هتعمل لص مقابل تقادم، ولا هتعمل مخصص للاهلاك بتاعه لانه لسه ما استخدمش. يبقى معنى كده اسد جاي بشوفه. ايه افضل طريقه تقييمه؟ انك تعرف ان القيمه دي سليمه او لا. تقيم الاصول المشتراه بايه؟ بالظبط كده. الانفويس الدال على الكاش او الكاش ايكويفلنت بتاعتها يبقى اقوى دليل هو الانفويس. الانفويس ديت دليل قوي طبعا لانه جاي من ايه؟ من اكسترنال. بالظبط كده. تعال ناخد نمره ايه؟ انكوايري اوف مانجمنت، اقول لهم الكمبيوتر ده يساوي كام؟ ساعتها لو انا رحت سالتهم السؤال ده هيعملوا لي ايه؟ ممكن يشتموني صح ولا غلط؟ هيجتمع. هيقول لك انت بتستعجل، طب ما عندك فاتوره الشقه. طب هيقول لك ايه؟ ممكن يبقى كده فعلا. Because an unsubstantiated، unsubstantiated يعني غير مثبته. المانجمنت قالت اوبينيون لكنه ما فيش اثبات ليه. Unsubstantiated response to an inquiry، يعني انا بعمل انكويري فهم بيعملوا لي ريسبونس عليها، بيجاوبوني عليها بس بشكل ايه؟ شفهي اورال يعني. اوف ا مانجمنت اوردينرالي في الغالب ينشا عنه، ينتج عنه زي ليست بيرسويسيف انفورميشن، ودي احنا واخدينها في الانفورميشن هايراركي انها اقل ايه؟ اقل دليل اثبات من حيث القوه. نمره بي، الاوبزرفيشن يديني دليل على الاكزيستنس لكن ما يدينيش دليل على الفاليو، دليل مطلق على الفاليو، صح ولا غلط؟ ممكن يديني دليل بارتشيلي على الفاليو لكن مش دليل ايه؟ لما اشوف الكمبيوتر اقدر اعرف تقريبا ده يساوي كام، لكن بالظبط يساوي كام ما تديني فاتوره الشرعه. Answer being correct because observation of a procedure for acquisition للحيازه would not be as persuasive، لن يكون بقوه، لن يكون بمدى البرسويسيفنس as documents التي توضح الكوست اوف ذا اسيد، لان الدوكيمنت جايه من اكسترنال اللي جاب لي كمبيوتر اساسا. ساعات بقى ودي بتحصل كتير، يعني انا مثلا كنت براجع مره في حته مؤسسه ثقافيه عماليه كانت ضخمه قوي يعني، فاللي حصل ان هم مركبين نوع من السيراميك، كاتبين ثمن السيراميك واقع الفاتوره كاتبينه ب 70 جنيه او ب 80 جنيه المتر. انا متاكد المتر بالاوصاف اللي اتجابت ديت من المحل ده بالذات، لان كنت عارف المحل 28 جنيه. فانا معايا اهو externally generated document بيقول ان هو كام؟ ب 80 جنيه. يبقى ساعات لازم هنا تحط كمان your own experience جنبها. ليه؟ لانه في احتمال لتواطؤ، في احتمال لتواطؤ، انك انت الجهه المستخرجه الفاتوره ديت انت بتوكله شويه، بتقول له بص انا هحسبه لك، انا عارف ان هو 28 هدي لك 30 في المتر بس انت طلع الفاتوره على ايه؟ على 8. انا مش هطلعها لك اعمل ضرايب ولا لاي حد، بس خلينا ناكل عيش مع بعض. يبقى معنى كده الاكسترنالي جنريتد دوكيمنت في اطار خبرتك برضه، فاهم قصدي؟ يعني ما تسلمش بيه في جميع الحالات على اطلاقه، والا معناها انك انت ايه المعلومه هنا ممكن ما تبقاش ريلايبل قوي. هنا بيكلمك على الاوبزرفيشن مش قوي. نمره سي فيزيكال اكزامينشن، في الفيزيكال اكزامينشن هتثبت الاكزيستنس وجوده لكن مش هتثبت القيمه بتاعته اثباتا مطلقا زي ما بيقول. Physical examination of acid reveal يعني توضح تظهر only limited information فيما يتعلق بالفاليو. شوف الجملة، اذا معناها ان الobservation بيديلك في الاكزيستنس دليل وبيديلك limited assurance فيما يتعلق بالايه؟ بالفاليو. limited لكن ما بيديش ايه؟ وده انا قلت احسن مثال ليها مثال مخزون اثناء الجرد اللي انت تلاحظه ولقيت عليه ايه؟ نشأة من المجاري، مش كده برضو؟ انصر دي documentation documents، لكن الدوكيومنتس دي مش بريبيرد انترنالي، بريبيرد اكسترنالي، يعني معنى كده ان الفندور اللي جاب لك الكمبيوتر هو اللي بيطلب بالثمن ده، يبقى هو ده القيمه بتاعته فعلا. Information is considered more or less persuasive، يتوقف ده على ايه؟ انها more persuasive. او طبعا كلمه information هنا يعني انت لما بتعمل audit procedure بتحصل على ايه؟ information evidence. يبقى كلمة evidence او audit procedure معناهم واحد، المعنيين معنى واحد. يبقى وكلمة audit procedure يعني audit technique. يبقى audit technique او audit procedure بتعمله عشان تاخد information او تاخد evidence. ال evidence ده oriented لايه؟ to satisfy audit objective. to satisfy audit objective ليه؟ علشان يمثل basis to build ال conclusion وال recommendation بتاعه. يبقى شفت بقى الخطه ماشيه ازاي؟ ان انا بعمل ايه دلوقتي؟ ان انا بعمل اوديت بروسيجرز عشان استوفي اوديت اوبجيكتيفز عشان اقدر اكون رايي بتاعي في النهايه او ابني النتيجه بتاعتي او الخلاصه بتاعتي. Information is considered more or less persuasive depending on how much control the engagement client has over it. كل ما تزيد الكنترول على الانفورميشن عن طريق الكلاينت تبقى less persuasive، تبقى less بس كل ما تفيد الكنترول يعني هو اللي بيتحكم فيها يبقى بيقدم لي معلومات تحت تحكمه يبقى اللي سبير سويسي. كل ما تقل المعلومات اللي تحت تحكمه بجدها وهو ملوش تحكم فيها كل ما تبقى المعلومة مور برسويسي. يبقى شوف الجملة دي معناها ايه؟ كلمة مور برسويسي لما تبقى تحكم الكلاينت اقل، لكن لما تبقى تحكم الكلاينت اكبر تبقى المعلومة المعلومه ايه؟ less persuasive. فاهمين الفكره؟ the most persuasive information relevant to valuation assertion is documentation that is prepared external, يعني تحت الكنترول بتاعه ولا مش تحت الكنترول بتاع client؟ لا مش تحت، مش تحت، لان ما اقدرش اتحكم فيه الفندر، صح ولا غلط؟ تمام. الا في حاله زي ما انا قلت فيها، في حاله التواطؤ بقى، او حاله وجود علاقه خفيه ما بيني وما بينه. تمام. السؤال 15 كان تحت الرايت اند اوبليجيشن، رايت اند اوبليجيشن. بيقول لك the most reliable information. The most reliable. Reliable يعني يمكن الاعتماد عليها بقى. اللي هي competent يعني. Information. An auditor can assess. Can assess يعني can evaluate. عشان تستقيم بعد كده انه يبني عليها conclusion. When determining an organization legal title to inventories. Legal title يعني ايه؟ يعني الملكية القانونية. legal title يعني الملكية القانونية للانفنتوري. ممكن يكون عندك انفنتوري في مقراتك وانت ما تملكوش، تبع عندك على سبيل الامانة، يعني انت بتبيعه كوكيل فقط. يبقى معنى كده ببساطة ده اسمه انفنتوري اون كونساينمنت، وانت تبقى ساعتها معاك الانفنتوري دوت لكن مش ملكك. يبقى عندك البوزيشن لكن ما عندكش الليجل تايتل، يبقى مش لازم. وده حتى اتربطها مع فكرة الاكزيستنس. ليس كل ما تراه عينك من اكزيستنس دليلا عن رايتس، يبقى معنى كده ممكن يبقى الشيء موجود بس مالكش رايت فيه، مش بتاعك، مش ملكك. يبقى اذا انا بتكلم هنا على الرايت مش على الاكزيستنس. يبقى انا بتكلم هل ما هو موجود اوريدي هو بتاعي ملكي، احطه في الميزانية كاسيت ليا ولا لا. تمام. تو انفنتوريز. نمرة واحد، monthly gross profit and inventory levels. المونثلي جروس بروفيت يعني ايه؟ هو الجروس بروفيت ده ايه ناقص ايه؟ سيلز ناقص كوست اوف جود سولد. فهنا معناها اني بشوف المونثلي جروس بروفيت بتاعت الاصناف، وطبعا ببقى عارف بخبرتي ان الصنف ا بيكسب 30%، الصنف ب بيكسب 20%، الصنف سي بيكسب 25% وهكذا. دي بيانات تحليليه، دي بنسميها سيركمستانشال ايفيدنس. دي بنسميها ايه يا اولاد؟ سيركمستانشال ايفيدنس، دليل عرضي، accidental evidence، لكن مش دليل مباشر ناحيه انه هل المخزون ده ملكي او لا. يبقى معنى كده ممكن يكون في monthly gross profit عالي، ويكون العقد بيني وبين المورد كالاتي: المورد هيجيب لي بضاعه، البضاعه دي مش ملكي لغايه ما بيع، بعد ما بيع بتبقى ملكي، يبقى لازم اودي له الفلوس. يبقى معنى كده ممكن يخليها في الحياه بتاعت لغايه وعصيه البيع، صح ولا غلط؟ يبقى ممكن بالتحليل للمونثلي جروس بروفيت الاقيه متمشي مع الشهور اللي فاتت، لكن ده مش معناها ابدا ان انا بعته كان ملكي قبل عمليه البيع، صح ولا غلط؟ يبقى اذا نمره ايه؟ انكوريكت. بيكوز also informative، على الرغم انها قد تعطيك معلومه، الاناليتيكال بروسيجرز اللي عملها دي قد تعطيك معلومه، الا ان الكوما، الا ان، شوف انا بقول لك الكوما معناها ايه؟ الا ان المونثلي جروس بروفيت اند انفنتوري ليفلز هاف نو بيرنج اون ليجال اونرشيب. لا، ليست دليلا على انك انت ملكك هذه البضاعه. طب امال انفورماتيف ليه؟ تدي لك معلومه على ايه؟ معلومه مش على الاكزيستنس، معلومه على ان سلامه المخزون وسلامه الكوست اوف جود سولد. ليه؟ لان لو انا لقيت، لو في بنك معين سيلز على سبيل المثال بند ايه؟ بند بي، بند سي، هنا 10,000 دولار مثلا، وهنا 20,000 دولار، وهنا 40,000 دولار، وكوست اوف جود سولد هنا 6,000، يبقى هنا جروس بروفيت. انا هجيب على طول برسنتج، يبقى الجروس بروفيت 4,000 على 10 40%، وهنا كانت مثلا 15,000، يبقى 5,000 يبقى 25%. طب وهنا مثلا كانت 30,000، يبقى 10,000 على 40 يعني بتساوي كام؟ 15% برضه. طب خليها 32، يبقى 8، يبقى 20% مثلا. طيب الترند بتاع الجروس بروفيت بقى زي ما يجب ان يكون جروس بروفيت percentage as it should to be. ده الفعلية to be كما يجب أن يكون. لو ده مثلا 25% بس وده 25% زي ما هو وده كان 30% يبقى احتمال ايه؟ احتمال ايه؟ لما تبص ل 25% ده ما يقدر يكون عليه جروث بروفيت لكن الجروث بروفيت طالع 40% احتمال حاجه من اتنين. يا اما لو عندك القوس والقوس الصلب دي مالها؟ كبيره ولا اصغر؟ دي صغيره دي صغيره دي المفروض تكون اكبر من كده المفروض انها تكون اكبر من كده. طب المفروض انها تكون اكبر من كده وصارت صغيره يبقى معناها اندر ستيتمنت في القوس والقوس الصلب وده معناه على طول اوفر ستيتمنت في الايه؟ في الاندنج انفنتوري. ما هو مبدا الكوست اوف جودز قبله القرصين البضاعه المتاحه للبيع بتوزع على حاجتين البضاعه المتاحه اللي عندك سي 9000 منهم كوست اوف جودز سولد ب 6 يبقى الباقي عندك في المخازن ب 3 يبقى معنى كده احتمال انخفاض زياده جروث بروفيت الفعلي عما يجب ان يكون عليه معناه ان الكوست اوف جودز سولد بتاعك مالها اصغر من الواجب معناها الاحتمال في الناحيه الثانيه اوفر ستيتمنت للايه؟ للمخزون. فاهم الفكره؟ العكس يعني صحيح. يعني المفروض لو انا طلع جروس بروفيت 20% بينما المفروض يطلع 30% معناها ان الرقم اللي طالع ده اساسا رقم كبير. يبقى الاوفر ستيتمنت الموجود على الكورس الاقتصاد الامر ده معناه على طول بيديني سيركمستانشال ايفيدنس دليل عرضي ان كمان احتمال في المخزون كمان مس فالويشن. فاهم الفكره جايه ازاي؟ يبقى انا في علاقات ما بين الاثنين وبعض. فبيجي بيتكلم هنا على المنصري بيرتشيس او جروس بروفيتس اند انفنتوري ليفلز بتديني الانفورميشن اوف اوفر ستيتمنت واندر ستيتمنت من خلال الكوست اوف جود سولد ونسب مجمل يبقى اوزو انفورماتيف اب تديني انفورميشن بس الانفورميشن اورينتد اكتر للفالويشن اسيرشن راذر ذان رايت انتجريشن. شوف بقى رايحه فين؟ يعني التحليل اللي ورايا ده بيديني ايه؟ بيديني انديكيشن هنا سيركمستانشال ايفيدنس يعني دليل عرضي المفروض اكمل بقى عشان اشوفه حوالين الايه؟ الفاليويشن. نمره بيه البيرتشيس اوردر هو بالضروره لما الشركه تعمل بيرتشيس اوردر انها استلمت مخزون؟ وهل بالضروره انها تملك المخزون؟ ما ممكن اكون انا عملت بيرتشيس اوردر وما تنفذش صح ولا غلط؟ يبقى برضو انسر بي انكوريكت. Because purchase order represent a commitment التزام to purchase اللي هو authorization انا بلزم نفسي ان انا commitment على الشركه بقى لان انا بتخاطب في اداره المشتريات الفيندور مباشره commitment مش authorization commitment التزام الشركه نفسها بانها بعتت للفيندور هيك والعكس بقى لكن مش دليل على استلام البضاعه او وجودها او legal title ليها not legal ownership. طب نمره دي records of inventory records of inventory دليل على الحيازه الماديه بس indication مش الحيازه الماديه نفسها دليل على الرصيد الدفتري لما يجب ان يكون صح ولا غلط record of inventory فيه in ratio out يعني وفي نفس الوقت فيه balance stored at off-site location. عارفين يعني ايه off-site location؟ يعني معناها موقع خارج الشركه يعني معناها الشركه موجوده مثلا في اسكندريه في انفنتوري موجود في لوكيشن مثلا في طنطا او موجود في مثلا اسوان يبقى في ريكورد هنا بتابع على هذا الانفنتوري سواء بقى محفوظ عند وكلاء حفظ محفوظ في بابليك وير هاوس يبقى ده بيثبت ايه؟ بيثبت بوزيشن بيثبت ان الريكورد دي بتقول ان المخزون دوت ليه بوزيشن لكن هل بالضروره ان المخزون ليه بوزيشن دوت مملوك؟ يبقى مش مملوك. حتى البنك نفسه ما ممكن يعمل جرد الدفاتر جرد لمخزون مثلا لشركه معينه ويبقى عارف ايه اللي موجود في المخازن ديت لكن مش ملكه ابدا ولكنه بيسلف بضمان وعارف المثال. فانصر دي برضو ما هياش كده. Because records of inventories stored المخزن at off-site location free file يعني تحقق تقدم دليل the existence مدى وجوده of inventory ولكن ما تأكدش ان هو مملوك. طب الملكية الحقيقية ليه هو عبارة عن ايه؟ اللي دفعت ثمنه ملكي صح ولا غلط؟ اللي اشتريته بمستندات تؤكد شرائي ده ملكي ده الليجل. يبقى answer C اللي هو كان بيتكلم على بيت vendor invoice بيت يعني معناه vendor invoice ودفع ثمنها يبقى ده بضاعة خالصة مخلصة بتاعتي ولا لا؟ يبقى اقوى دليل على الملكية هو المستند الدال على الملكية. هنا في بنك زي المخزون المتحرك اللي هو البيت انفنتوري. هنا بيقول لك مير بوزيشن مجرد الحيازة. البوزيشن does not mean the title. بقاعدة مش لازم ان انا يكون تحت ايدي حاجة يعني معايا الحيازة لشيء اكون انا مالكه. ممكن اكون ايجنت عليه مجرد وكيل لكن لا تعني ابدا الحيازة لا تعني الملكية. Mere possession of inventory does not signify لا ينطوي على that another party does not have a claim to it. ان مفيش فرد تاني او طرف تاني له حق عليه. ممكن يكون في مليون حق على الانفنتوري زي حق ملكية او حق مثلا رهن او حق مش عارف احتجاز للمخزون بيسموه حبس للمخزون وهكذا لغاية ما انا ايه اتصرف في الدليل عليه. For example the inventory may be held on consignment يعني يكون عندي held عندي مخزني بس على سبيل الامانة يعني مش بتاعي يبقى دوت مجرد امانة. Payment اما بقى البيمنت اما الدفع السداد of a vendor invoice is the culmination هو بمثابة انتهاء لعملية الملكية. culmination يعني معناه استتمام او كملت ما يثبت حيازتك وملكيتك. يبقى هي culmination of the purchase payable cycle. انا اخر حاجة بتحصل في السايكل رقم 2 اللي هي البرتشيز المعقبة بالسداد. The paid invoice الفاتورة التي دفعت evidences to spit the purchaser's ownership اللي هي ملكية المشتري لهذا الانفنتوري. كان بيقول في دي نسيت طبعا records of inventory stored at. انا معايا ريكورد ان في inventory stored at. هل ده انا وكيل وكيل مثلا سيراميك كيلو بكرة معايا مخزن مظلوم مثلا مظلوم عنده مخزن هنا وعنده مخزن مثلا في القاهرة وبياخد البضاعة من مخزن كيلوباترا بيحطها وبيترحها. جاني النهاردة 15 مثلا باليتة من الصنف الفلاني 20 باليتة من الصنف الفلاني. هل بالضرورة الريكورد اللي بيتابع فيه اللي استلمه من المصنع وتحط في مخازن فرعية ان هي ملكه ولا ممكن ياخدهم على سبيل الامان؟ هو بيتكلم على ايه دلوقتي؟ على التايتل ليجل تايتل. السؤال بتاعك بيسأل في ايه؟ ايه من الاجراءات اللي يعملها الاوديتور اللي تثبت ايه؟ ليجل تايتل يعني الملكية القانونية ملكي مش انها موجودة او لا. وما ملوش دعوة بالملك ملوش دعوة بالاكزيستنس. هو ليه دعوة بيقول لك اللي يثبت ده ملكك. ممكن يحقق الاكزيستنس لو في كونفورميشن بقى من اللي ماسك امانه المخازن. يعني ازاي؟ قاعده عامه اذا وجد مخزون ليك مش لازم ملكك ليك كوكيل او كمالك في اي موقع خارجي عشان تتاكد منه كاوديتور تعمل ايه؟ تعمل كونفورميشن للكونساين. طبعا هنا انت بمثابه انفنتورين كونساينمنت تقول لهم يا جماعه الشركه بتقول ان في مخزون متواجد في فرع كذا وفرع كذا وفرع كذا لو سمحتم ادوني ما يثبت ان هذا المخزون عندكم. في حاجه اسمها بابليك وير هاوس عندهم. البابليك وير هاوس للمخازن العامه. فالمخزن العام يعني موظف عمومي بيقول والله ان الشركه الفلانيه ليها مخزون كيت وكيت وكيت وكيت عندنا. يبقى ده بيثبت ايه؟ وجود هذا المخزون لكن ليس شرطا ان يثبت الايه؟ الملكيه. الملكيه ده موضوع تاني خالص. بالظبط. طيب سؤال تاني برضو في الملكيه. انا برضو ايه مش عايز اسيب موضوع الملكيه ده خالص عشان تتاكد عندنا. في صفحه 417 من الورق اللي احنا واخدينه النهارده 417 ده خليه السؤال مثلا 15 دي الملكيه برضه 417 السؤال 16 ماشي مش مشكلة ماشي انا بعلم عليه ما نسيت بقى الترقيم خلاص ما انتوا عارفين ويش اللي هو السؤال التاني بقى which اللي تحت with which of is the best engagement procedure, ايه افضل procedure, ايه افضل تكنيك تعمله كاوديتور to obtain information لايه بقى to support the legal ownership الملكية القانونية of a real property. real property ممكن يجيب لك في الامتحان ده اسمه real estate عقار. real property يعني عقار, العقار يا ارض يا مبنى اللي فيه مع بعض. real property او real estate. تمام, تعال نمسك واحدة واحدة. examination of a board resolution with regard to approvals to acquire real property. البورد بيجتمع, البورد بيجتمع وبيحيل ما توصل اليه من قرارات الى لجنة تنفيذية, لجنة تنفيذية دي اسمها board resolution. يبقى البورد resolution معناها احالات البورد لما وصله من قرارات. طب ممكن يكون البورد خد قرار لكن هل بالضرورة ان قرارات البورد تنفذ وتنفذ في نفس اللحظة اللي انا بدور عليها؟ ممكن يكون القرار لسه تحت التنفيذ, صح ولا غلط؟ يبقى معنى كده ببساطة ان البورد توصل الى قرار باقتناء اصول ثابتة اللي هي هنا مباني او عقارات, لكن لسه ما تمش الايه الاقتناء. يبقى معنى كده مش هبحث احالات البورد انها شيء عن اجتماعه الى اللجان التنفيذية, لانها بالظبط دي عاملة زي ايه, دي بالظبط بتشبهني بالبيرتشيس اوردر. هل بالضرورة ان كل بيرتشيس اوردر ينشأ عن ان البضاعة بتوصلني؟ هل بالضرورة ان كل احالة من البورد الى اللجنة التنفيذية لما توصل الى قرارات حيازة يتم التنفيذ ليها في نفس الوقت؟ مش بالضرورة. يبقى انصر ايه انكريت. An examination of a board resolutions will not provide, لن تعطي information about actual ownership. Only approval. شوف الكلام بقى. يبقى البورد ريسوليشن بتدي لك ايه؟ الاثورايزيشن بس. يبقى لما اسألهم انتوا ليه جبتوا النادي ده؟ ليه اشتريتوا قطعة الارض دي؟ ليه جبتوا المبنى ده؟ يقول لي والله في بورد ريسوليشن. يبقى البورد ريسوليشن بتدي الاثورايزيشن. شوف الكلام, هي الاثورايزيشن. Only approval to acquire the property. يبقى بتدي لك بس دليل البورد ريسوليشن بالاثورايزيشن العملية. العملية اثورايزيشن. يعني معناها في بروبر بارتي اللي هو البورد اوف دايركتورز هو اللي اداني الصلاحيه ان انا اعمل كذا, وبالتالي هنا بتخلي مسؤوليه تصرفي. سياق دي سي ديسكشن وذ اورجانيزيشنز ليجال كونسل. اقعد مع الشؤون القانونيه, مش الشؤون القانونيه, بنسميها المجلس المستشارين القانونيين. كونسيرنينج ذا اكوزيشن اوف ا سبيسيفيك بيس اوف بروبرتي. هو الشؤون القانونيه بتعمل ايه؟ هو المستشارين القانونيين بياخدوا الاجراءات التنفيذيه. ليه بقى؟ اذا كان عليها ضرائب, اذا كان مش عارف عليها استعلام, اذا كان عليها تسجيل, مش كده برضو؟ يبقى لما اجي اقعد معاهم اقول لهم والله هي الريال بروبرتي دي ملكنا, يقولوا لي ايه؟ يقولوا لي ساعات كتير قوي, ودي انا بكشفها في الشغل كتير وانا بشتغل, تيجي تقول لهم والله يعني في اي تصرفات عقاريه حصلت على هذا المبنى؟ يقولوا لي لا ما حصلش. قال لهم طيب انتوا بتقولوا كده مفيش مشكله, هاتولي حاجه اسمها شهاده بسلبيه التصرفات العقاريه. الشهاده دي لا مش في البيع. انا انت عندك عقار, انت عندك عقار, لا مش لازم, انت ملكك عقار ظهر في الميزانيه 5 مليون جنيه ارض موجوده في مثلا اسكندريه في العمريه. بس انا رحت قلت لهم الارض دي ملككم خالصه؟ قالوا لي ملكنا خالص. قلت لهم ماشي مفيش مشكله, هاتولي من الشهر العقاري ما يثبت وجود صفر تصرف عقاري عليها, انه مفيش بيع, مفيش رهن, مفيش حيازه, مفيش حد ليه حق ارتهان عليها, مفيش حبس تصرفي عليها. يبقى طبعا انتوا عارفين اللي بيحصل ايه, انه النهارده انا كمالك بتحط اسمي في الممتلكات العقاريه في الشهر العقاري, لو حصل اي رهن عليها او الاخر الغير عايز يثبت حقه في الرهن يروح لايه؟ للشهر العقاري ويثبت حقه في الرهن عليها. يبقى معناها اصبحت البروبرتي دي عليها حق, الحق ده بيبان قدام موظف الشهر العقاري, ده بنسميها الارض دي بقى اصبح عليها لين او اصبح عليها انكامبرانس. هي كلمه لين او انكامبرانس. ساعتها موظف الشهر العقاري هو بيفتح الدفتر بيبص الارض كأنها في المكان الفلاني, ده فلان الفلاني عمل عليها رهن, بتاريخ كذا او عمل عليها حق كذا او انت بعتها بتاريخ كذا وفي نفس الوقت البيعه متسجله قدامي فتنقلت ملكيتها لحد تاني، يبقى لما يطلع الشهاده مش هيطلعها بسلبيه التصرف العقاري، هيطلعها ان في ايجابيه على التصرف بالبيع او بالرهن او انها اتخذت كرهن في تصرف معين او ان حد سلفني فلوس وبالتالي خدها ضمان كولاترال ليها وهكذا. يبقى اذا نمرة ايه؟ مجرد ان انا اقعد مع المستشارين القانونيين واقول لهم ان الارض دي ملكنا خالصة مخلصة يقولوا لي اه دوت ما اقدرش الجأ له كدليل اثبات قطعي او نهائي، لكن لازم اكسترنال بارتي، ويكون الاكسترنال بارتي اللي هيثبت العملية دي جهة مالها حكومية، جهة حكومية اللي هي بمثابة الشهر العقاري في مصر. يبقى انسر سي مش كوريكت بيكوز في تستمني الشهادة ان هو قالوا لي يعني of legal counsel provide only corroborating evidence. يعني ايه corroborating information او evidence؟ يعني معناها دليل معضد، دليل بجانب لكن مش دليل ايه؟ مش دليل رئيسي، دليل يساند، لكن الدليل الاصلي اللي انا هجيبه هو شهادة من جهة حكومية بدون حتى التايتل نفسها بيسموها الورقة الخضراء، الورقة الخضراء اللي هي الديتس بيسموها الديتس، الديتس دي اللي هي سندات الملكية، سند الملكية نفسه اه دليل على ملكيتي، لكن ممكن الملكية دي تبقى انا بعت بعد كده صح والغلط، يبقى لازم تعضد بشهادة سلبية التصرفات العقارية. نمرة دي confirmation، ان انا اعمل confirmation with the title company. title company يعني في شركة هنا اللي نقلت الحيازة، شركة نقلت الحيازة، في بايع ومشتري وفي شركة نقلت الحيازة من بايع للمشتري حيث انا اصبحت الملكة. That handled the escrow account. Escrow account هو الحساب اللي ما بيني وما بين اللي بعلي. يعني أنا النهاردة اشتريت وهو بعلي. فهي مسكت العملية علشان خاطر تتابع العملية وتخلص لك ورقة قدام إفراج على إيه فلوسه. بيسموه escrow account. غير ما يقفل خالص. And the disbursement والصرف of proceeds on the closing of property. طب أنا حتى لو كلمت الشركة الوسيطة اللي هي خلصت إجراءات الشراء دي هتقول لي آه أنا بعت. او انا كملت عملية بيع لصالح شركتك، هل بالضرورة اني بعد كده بعد ما كملت عملية البيع دي انا ما اتصرفتش فيها مرة تانية؟ ما ممكن اكون اتصرفت فيها صح ولا غلط؟ هنا في مصر في كتير قوي عندنا من الشركات بتعمل ازاي، شركات عقارية تقولك والله احنا مجرد وسيط ما بين الشركة المالكة للعقار وما بين المستأجرين، احنا اللي هنسوق العقار ده، فهي اللي بتعمل اسكرو اكاونت وهي اللي بتعمل لك الكلمنيشن لعملية البيع وهي اللي بتعمل هاندلنج لكل الاجراءات لغاية ما بتنقل الحيازة والملكية ايضا من الشركة المالكة الى المشتري الجديد. لكن بعد كده المشتري اللي حصل عليها هل ما تصرفش فيها وسفره اصبح التايتل خلصة مخلصة ليه او لا؟ ده بيبند بعد كده على شهادة سلبية التصرفات الايه العقارية. يبقى نمرة دي برضو يمكن because confirmation with an escrow agent لانه هو وكيل هو بيخلص ما بين اتنين intermediary provide information only about the closing اللي هو اتمام العملية، closing اللي هو اتمام العملية انه هو اتم عمليته، it does not provide information regarding subsequent transaction اللي هي بنسميها المعاملات اللاحقة، ان انا ممكن اكون بعد كده رهنت العقار اللي اشتريته بعت العقار اللي انا اشتريته وهكذا. such as a mortgage. mortgage يعني رهن عقاري، مورتجج يعني رهن عقاري، يعني استلف من بنك وارهن العقار اللي ملكي. خلي بالك المورتجج بالذات قروض بضمان عقاري، خلي بالك مورتجج قروض بضمان عقاري. not recorded in the accounting records ومش متسجل في الاكاونتنج ريكورد، يبقى معنى كده ببساطه ايش عرف الاسكرو او ايش عرف الايجنت ان انا عملت بعد كده رهن للعقار اللي انا اشتريته. نمره بي بيقول ايه بقى؟ بيقول examination of closing documents مش كفايه، يبقى الكلوزنج دوكيومنتس اللي بتتمم العمليه لغايه النهايه وعملت عقد البيع الايه النهائي كوما ديت سندات الملكيه بقى اللي هي الورقه الخضراء بس لسه and ownership documents ومستندات الملكيه، وعلى ان تكون مستندات الملكيه مالها registered، كلمه registered يعني مسجله يعني في الشهر العقاري ما يثبت انها اتسجلت. And on file كلمة on file يعني معناها انها موجودة في دفاتر جهة حكومية on file in a local government record، يعني معناها انه هنا هيحصل يقول له هات لي شهادة من الجهة الحكومية بتقول ان التسجيل عندك في الدفاتر دوت ما حصلش عليه ان حد جه ارتهن او حد جه بقى له حق باي شكل من اشكال زي البيع او الرهن او خلافه على هذا العقار. يبقى ساعتها انا فحصت الدوكيمنتس الداخليه الداله على الشرف، وايضا فحصت ايه او تحققت من خلال الكونفورميشن من جهه حكوميه من سجلاتها انه لم تحدث عمليات لاحقه على عمليات الايه قعدت تقلل من حته الرايت بتاعتي، لان هو ليك رايت فيه بس الرايت اللي فيه بتاعك ريسك ريستد بالرهن او بضمان كولاترال او بين الغير ممكن ياخد العقار منك تحت التنفيذ الجبري اذا خليت بتنفيذ عقد او خلع. انسر بي از كوريكت. اكزامينيشن اوف تايتل دوكيومنتس اللي هي سندات الملكيه ودي سندات عندك اللي هي العقود زي دي اللي هي الورقه الخضراء and any other supporting documents such as closing documents اللي هي الايجنت اللي عملها لك will be helpful سوف تكون مفيده in verifying ownership but شو بقى كلها helpful لكن مش conclusive evidence ما هوش دليل قطعي ونهائي. ليه؟ لان ممكن السندات اللي عندك اللي بتثبت ملكيتك متى ممكن يبقى عندك عربيه العربيه اللي عندك دي معاك ملكيتها والعقد النهائي وكل حاجه بس بعت العربيه ما زال معاك العقد لكن انت بعت العربيه اوريدي يبقى لازم تستكمل بقى but these records are not conclusive ليست قطعيه ولكن بيكمل عليها an inspection فحصك بقى of public records كلمه public records يعني من بيانات من جهه حكوميه will determine whether any interest اي حقوق in the property زي حق مثلا المورتجج اللي هو غير بنك مثلا سلف قرض بضمان مثلا العقار judgment liens اللي هي بنسميها احكام ناشئه على هذا العقار وبالتالي حط قيد على تصرفك فيه نتيجه حكم قضائي or claims to the title او اي ادعاءات على الملكيه باي شكل من الايه الاشكال exist that do not appear في الانجيجمنت كلاينت ريكورد لانها مش موجوده في الديتز اساسا يبقى دي بتحميك من تصرفات اللاحقه. صعب يا اولاد؟ اذا لما تيجي تراجع الملكيه لعقار دائما اطلب ايه؟ شهاده سلبيه التصرفات العقاريه. ساعات بيخموك بقى يدولك مره حصلت قعدت اضحك بس انا كشفتها بلحظه ادوني قالوا لي والله الاصل مش عارف بقى بس احنا الحمد لله كنا مصورينه فادوني شهاده ملكيه ومكتوبه بالتاريخ انا كنت مثلا براجع سنه 2007 ولم تحدث تصرفات عقاريه حتى تاريخ المراجعه. لما بصيت لقيت ايه انا الخط بتاع اللي كتب لفت نظري ان انا شفت شهاده سلبيه بالخط ده السنه اللي فاتت فقلت الموظف هو هو والخط هو هو والايقاع هو هو. طيب رحت مطبقها لقيتها هي شهاده السنه اللي فاتت متصوره على صوره ومتغير التاريخ بتاعها. لما بعد كده استنتجت او يعني ضغطت عليهم شويه عرفت ان العقار دوت محطوط عليه حق رهن وفي نفس الوقت ما خرجوش شهاده سلبيه التصرف العقاري بتاعت السنه دي فكشفت على ان البورد فعلا عمل حق رهن على نادي كامل تملكه ايه احد النقابات نادي كامل تم رهنه. فاذا هي الفكره دايما اطلع على الاوريجينال دوكيومنت هو الاقوى في التستمني هو الاقوى هو الاقوى الاوريجينال دوكيومنت. كمان في سؤال تاني فيما يتعلق بالرايتس ببن اهبل وانا بعمل في الام بي 3 مش ببن اهبل ببنش ببنش انا كنت فاكر حاجه ثانيه على الرايس والابليكيشن يلا مش مشكله مش مشكله ربنا معانا. في سؤال صفحه 412 السؤال اللي هو اثر اوديت بروسيجرز ان انترنال اوديتور هاز سيت ان انجيجمنت اوبجيكتيف يبقى وضع اوبجيكتيف اوف اسيرتنينج ان هو يتاكد بوجود كومبلاينس يبقى ايه نوع الانجيجمنت بتاعه كومبلاينس اوديت كومبلاينس بايه بقى كومبلاينس بايه ويز ا سيتي اوردينس منشور جاي من السيتي. هناك طبعا متقسمه امريكا متقسمه على مستوى ايه فيدرالي تحتيه على مستوى استيت بعد الستيت متقسمه على مستوى ايه سيتيز تحت الستيت كل ستيت جواها مجموعه من السيتيز سيتيز وبعد كده داخله على مستوى لوكاليتيز وبعد كده داخله على مستوى ميونيسيبياليتيز اللي هي المحليات التقسيم ماشي بالشكل ده. ما علينا مش مهم. فالسيتي السيتي هنا اصدرت اورديانس، اصدرت منشور معين جايه من اوردر اورديانس منشور فوربيدنج بيمنع سيتي بيرتشيسنج فروم فيندرز افيليتد ويز الكتد سيتي اوفيشالز. يعني ايه الكلام ده؟ حد فاهم حاجه؟ انت فاهمها بالفعلاوه يا شريف. يعني مثلا نقول مثلا عبد الحفيظ، عبد الحفيظ ده منتخب في مجلس الايه المدينه. عبد الحفيظ ده اصل مجلس المدينه، انتوا عارفين مجلس المدينه بيسموها الحي، عارفين الحي عندكم؟ الحي ده في ناس بترأسه، رئيس الحي ومجلس اداره الحي والكلام ده. مين بيجيب بقى بتوع الاحياء دول؟ مين بيجيبهم؟ دول بيدخلوا انتخابات، بيدخلوا انتخابات او بيتم اختيارهم على حسب. وبالتالي دول بيعتبروا ناس ايه بقى؟ منتخب ماشي او مختار. المفروض الناس دي ليها بيزنس بقى بره، فالمفروض ان هو لما يحب يشتغل لمصلحته يعمل ايه؟ يدي للحي، يدي للحي. عنده شركة مثلا على سبيل المثال اسمنت، يبقى يقعد الحي على سبيل المثال بيجي له عشان يعمل موافقات علشان خاطر نبني هنا ونبني هنا ونبني هنا، يقول له انا هديك الموافقة بس على شرط تعمل ايه؟ تشتري منين الاسمنت؟ من شركتي. واحد تاني عنده شركة طوب، هديك الموافقة بس على شرط انك تشتري من ايه؟ من شركتي. يبقى معنى كده ببساطة ان هنا في اوردينس طالع، منشور طالع من الحكومة بيقول ممنوع على الاوفيشيالز اللي هم رؤساء الاحياء وكل من يمثل في مجلس ادارة الحي ان هو يشتري من افلييتد. افلييتد يعني طرف ذو علاقة به. يبقى معنى كده ان انا ممنوع عليا ان انا اشتري من اطراف ذات ايه؟ علاقة. افلييتد. نقرأ السؤال مرة تانية بقى. An internal auditor has set an engagement objective وده في compliance audit of a certaining عشان يتأكد التزام الحي الكومبلاينس with a city ordinance with a city في صلاة دلوقتي. طيب هكمل دوت وهديكم بريك 5 دقايق للصلاة بس بحيث انا برضو ما ضيعش عليكم حاجة. اتفقنا؟ طيب هكمل دوت ونكمل. forbidding يمنع city purchasing يمنع السيتي منها تشتري from vendors ولكن الموردين دول يكونوا تابعين affiliated with elected city officials. فبيسأل بقى سؤال which of the following engagement techniques will best meet this objective اللي هو ايه الاوبجيكتيف؟ ان انا اتاكد من ان السيتي عملت كومبلاينس مع هذا المنشور، انها ما تمش الشراء من فيندرز تابعين لرؤساء ومجالس اداره الاحياء. نمره مثلا خدها من دي analytical review، بنسميها ايه analytical review اللي هو بنسميه ان انا اجيب علاقات بين البيانات وبعض. العلاقات ما تثبتش حاجه بالبيانات، دي ارقام بجيب مثلا السيلز والكوست اوف جود سولد، العلاقات ما بتديش حاجه. ده لازم اتاكد من ايه يا اولاد؟ من دوكيمنت، ان الدوكيمنت ده ما حصلش ان الشركه دي مش تبع فلان الفلاني او دي بتدار باسم زوجة فلان الفلاني اللي هو موجود في الحي. نمره انكواير. طبعا لو سالتهم هيقولوا لي لا طبعا ما حدش هو احنا شرفاء، ما يحسوه شرف صح. الحمد لله ربنا يغنينا بالحلال، ما هو ده الرد. ايه المشكله يعني؟ اوبزرفيشن هعمل ايه في الاوبزرفيشن؟ طوب داخل وانا مش عارفه. يبقى نمره ايه؟ انسبكشن اوف دوكيومنتس، ان كل دوكيومنت، اصل الدوكيومنت ده عباره عن ايه؟ المورد اللي جاب البضاعه، المورد اللي جاب البضاعه. يبقى لازم يبقى في حاجه اسمها، ودي مهمه جدا بقى، اسمها قائمه الموردين او سجل الموردين المعتمدين، سجل الموردين المعتمدين. يبقى عشان يعتمد عند الحي موردين معينين يبقى لازم يتاكد بكل ما تعني ان هؤلاء الموردين ليست لهم علاقه بمجالس ايه؟ اداره هذا الحي، والا ساعتها يبقى ازاي ادخله في الابروفال او في الاعتماد؟ يبقى ابص للقائمه بتاعت الموردين المعتمدين واقارن اي فاتوره جايه باي شروه انها فعلا جايه من هذا المورد المعتمد في هذه الليسته. اي خروج عن هذه الليسته معناها احتمال انه اللي انا اشتريت منه قريب فلان الفلاني اللي في مجلس اداره او ابن اخت او مراد فلان الفلاني، وده بيحصل كتير طبعا. انسر ايه از كوريكت؟ ذا بيرتشيس اوردر اللي هيتوجه للفندور should be inspected for information about انه حصل supervisory review، ان حد بص على البيرتشيس اوردر وتاكد انه هذا البيرتشيس اوردر مبعوث لمورد تم اختياره من لسة الموردين المعتمدين مش تم اختياره عشان المجاملات. To ensure that vendors used are from approved vendors لسلواليستك الموردين المعتمدين. ودي في اي جهة حكومية في حاجة اسمها سجل الموردين الايه المعتمدين. مش كده برضو؟ تمام. هتاخدوا 5 دقايق للصلاة؟ بس 5 دقايق عشان ما تفتحش من هنا. هو غيروا مواعيد الصلاة. احنا هنبتدي في كل مرة ايه؟ هنبتدي في كل مرة حوالي مثلا الساعة 9:50 عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر الصلاة الساعة 8 عشان تبقى 9:30 خلاص؟ بس 5 دقايق ما تزودوا الشيء. في رمضان؟ لا لسه ما تكلمناش. هنشوف اللي انتوا درسوا عليه هنوافق عليه كلنا. يعني نتفق مع بعض. هناك الصفحتين 412 413 دول ريفيو على الكواليتيز بتاعت الانفورميشن. فاكرين ايه هما الكواليتيز بتاعت الانفورميشن؟ sufficient, reliable, relevant and useful. مش كده؟ مش دول 4. انا جايب هنا جايب سؤال 3 اسئله فيما يتعلق بالكواليتيز بتاعت الانفورميشن اللي هم صفحه 412 413. To be sufficient عشان المعلومه تكون sufficient. هو تعريف sufficient يعني ايه؟ sufficient يعني ايه؟ factual. بحيث انه ايه؟ انه اي حد هيعتمد عليها هيوصل نفس النتيجه. هيوصل نفس النتيجه. حلو. انت لمست الحته اللي انا عايز ايه المسها. To be sufficient audit evidence اللي هو دليل اثبات اللي انت بتجيبه من خلال الاوديت بروسيجر بتعمله شد نمره 1 ويل دوكيومنتد ان يسجل الدوكيومنتيشن يعني حط في الوركينج بيبرز بتاعك. طب انا ممكن احط في الوركينج بيبرز اوكس بوكس واحد لسه ما يفهمش خالص في الاوديت ودخل وجاب معلومات وحطها في الوركينج بيبرز وعملها دوكيومنتيشن وكروس ريفرنسنج يعني ربط المعلومات ببعض. انظر صفحه كذا تشوف التفاصيل بتاع كذا. انظر صفحه كذا تشوف التفاصيل بتاع كذا. ليس كل ويل دوكيومنتد وكروس ريفرنسد معناها ان البيان دوت ايه سفيشنت. لانه ممكن يكون الدليل اللي انت جبته في الاثبات هوكس بوكس يعني سمك لبن تمرين صح الغلط. تمام. ويل دوكيومنتد اند كروس ريفرنسد ان اور بيبرز ليس شرط طبعا الدوكيومنتيشن الزامي. ليه؟ لان الدوكيومنتيشن بيخلي السوبرفايزر ريفيو اللي هو السوبرفايزر يبص على اللي انت عملته عشان يعرف ويفهم انت ايه المسار اللي انت اخدته ماشي. لكن مش معنى كده ابدا. ده بالعكس السوبرفايزر من خلال الدوكيومنتيشن ممكن يقول لك ان الاوديت ايفيدنس ده مش قوي صح ولا غلط. تمام. يبقى انسر ايه مش كويس. Because documentation and cross referencing are desirable ده mandatory كمان. والا ساعتها انك انت ما تبقاش عملت عملك كما يجب ان يكون. Are desirable مرغوب فيها. تمام. But have no specific relationship لأي كاركترستيك من الأربعة، لأي خاصية من خصائص المعلومات الأربعة، اللي هي sufficiency, reliability, relevance and usefulness. يبقى ده نمرة واحد. نمرة بي. يجب أن يكون الأوديت إيفيدنس عشان يبقى sufficient based on references مرجعيات. that are considered competent. ده تعريف ايه؟ reliable يعني competent. يبقى الكومبتنسي ما ترجعش للسفيشنسي، كومبتنسي ترجع للايه؟ reliability. هنا بيغلطك في المفاهيم. يبقى answer B incorrect because competence هي الخاصية بتاعت reliable information مش sufficient ايه information. نمرة C directly related to the engagement objective دي اسمها ايه؟ relevant. يبقى ترجع ايه؟ relevant للengagement observation. تمام؟ and include all of the elements للengagement observation. يبقى هي وتشمل الكمالية في كل ايه؟ يبقى دي relevant مش sufficient. Answer C برضو incorrect because relevant information support engagement observation. يبقى اللعب هنا حوالين ايه؟ معنى كل خاصية من خصائص المعلومة. تمام؟ نمرة دي convincing enough. convincing هي persuasive. وانا قلت يمكن شوية على convincing و persuasive. convincing enough for a prudent person لشخص حصيف حكيم يعني to reach the same conclusion as an auditor. يعني لو واحد تاني prudent يعني له من الخبرة اللي عندك كفر بالأوديت لتوصل إلى نفس النتائج التي توصلت إليها من خلال حصولك على هذه المعلومة. يبقى sufficient information is factual أو الخاصية فيها adequate and convincing so that بالكيفية أو بالطريقة a prudent informed يعني على علم بالمراجعة person would reach the same conclusions as the internal auditor. تمام؟ سؤال ثاني في الريلايابيليتي. السؤال ده هو مشتق من الكونسبتشوال فريم وورك سواء لليو اس جاك او الايفاس يعني حوالين لانه الريلايابيليتي للمعلومه المحاسبيه المعلومه المحاسبيه في اليو اس جاك وفي الايفاس لازم تكون ريليفنت وريلايبل. فخد اشتق التعريف ده من اليو اس جاك ومن الايفاس فيما يتعلق بفكره الريلايابيليتي. تقدر تفهمه بجادجمنت بتاعك مش جديد يعني. Reliable information is best defined as evidence that. تعال ناخدهم من D to A. نمرة D proves an intermediate fact. يعني مش الفكرة الرئيسية intermediate. ده بنسميها information. دليل مباشر ولا دليل circumstantial. دليل عربي. يعني وصلك من خلال. تمام؟ هنا ده دليل عربي circumstantial evidence. مش بالضرورة ان يعني معناها understatement او overstatement بقصة بالصول ممكن يعني المبيعات اللي خطأ معايا؟ circumstantially تمام؟ proves an intermediate fact or group of facts from which still other facts can be inferred. يعني يمكن استخلاص inferred يعني يستخلص inferences يعني استخلاصات يمكن ان يستخلص other facts. يبقى ده معناها ده مش reliable enough. ليه؟ طالما انك انت قدام circumstantial evidence انت لازم عايز تطوره لغايه ما توصل الى primary evidence. answer D correct because circumstantial evidence تعريف مهم جدا للcircumstantial evidence اللي هو بنسميها ايه؟ الدليل العرضي proves an intermediate fact or group of facts from which تقدر تجيب او تستخلص. لكن استخلاصاتك دي كلها استنتاجية لكن ما هياش لسه ايه محتاج لها الدوكيومنتيشن محتاج لها دليل. استنتاجات لازم يأيدها دليل ولا تبقى استنتاجات سب شيك هيك. دي مهمة قوي. السيركمستنشال ايفيدنس غالبا في المراجعة لا يتم الاعتماد عليه. لما اجي اقول لك مثلا ارتكل بروسيجر الارتكل بروسيجر ما بتديش دايركت ايفيدنس بتدي سيركمستنشال ايفيدنس لازم بعديه تعمل فيرزر انفستيجيشن عشان تجيب برايمري ايفيدنس لازم. From which still other facts can be inferred. يمكن استخلاص other facts. Circumstantial evidence is not necessary. ليس بالضرورة أن يكون reliable. لأنه ممكن بالفيرتر investigation يتبين استنتاجك كان غلط أو ما كانش سليم. مش بالضرورة. تمام. نمرة C. Supplementary يعني مكمل. يبقى في دليل supplementary أو مكمل. ده بيسموه cooperative evidence. في المستندات وفي الدفاتر. مين المستند؟ مين الأقوى في الإفيدنس؟ المستند ولا الدفتر؟ المستند أقوى من الدفتر لأن المستند المفروض يدخل في الدفتر. يبقى معنى كده إن كوبريتيف إفيدنس يعني بخلاف المستند الرسمي. زي مثلا ما تتكلم عن مجموعة الافتراضيات كلها كوبريتيف إفيدنس. يبقى معناها is supplementary to other evidence already gathered and tended to strengthen قوي or confirm أو يؤكد it. يبقى معناها يقوي او يؤكد ايه يبقى معناها ما هوش دليل مباشر ولكن كوبريت معضد، ساعات يسموه معضد دليل معاون لكن مش دليل رئيسي، يبقى incorrect because corroborated evidence. ده مصطلح تاني مهم جدا لازم تعرف يعني ايه circumstantial evidence، يعني ايه corroborated evidence. المجموعه الدفتريه كلها، المجموعه الدفتريه كلها corroborated evidence، ولكنها المستندات الرئيسيه هي البرايمري evidences بتاعتي. السبلمنتري تو اذر ايفيدنس اوريدي جذر اند تند تو سترينثن اور كونفيرم، يعني تاكدها او تقويها. Although a corroborated evidence may be reliable، ممكن في بعض الحالات يكون reliable ممكن ما يكونش reliable، زي ان في مستندات موجوده لكن ما دخلتش في المجموعه الدفتريه، يبقى معنى كده ليس بالضروره ان تكون reliable. Much reliable evidence is primary مش secondary، يبقى corroborated evidence يعتبر primary evidence ولا secondary evidence؟ سكندري. ليه حرام عليكم انتوا حسستوني انا بكلم نفسي؟ يبقى معنى كده البرايمري ايفيدنس هو المستند، الكوربوريتيف ايفيدنس المعضد المساعد الذي يساعد فيه، يبقى السكندري ولا برايمري؟ عشان كده بيقول لك اهو بيختم لك الجمله ماتش ريلايبل ايفيدنس، يبقى لما يكون الايفيدنس ريلايبل قوي يكون ايه؟ برايمري، ما يكونش كوربوريتيف ايه؟ ايفيدنس رصد، وليس سبلمنتري اللي هو كوربوريتيف ايفيدنس. يبقى عارف دلوقتي مصطلحين او اربع مصطلحات، برايمري ايفيدنس سكندري ايفيدنس، وعرفنا كوربوريتيف ايفيدنس وسيركمستانشال ايفيدنس. مهم قوي هيجي لك في الامتحان اسئله زي كده، يبقى انت عارف الايفيدنس اللي بين ايديك ده كوربوريتيف معضد ولا دليل برايمري او اساسي يعني. تمام. لما اقول لك مثلا عارف مثال عقد واقول لك صوره من العقد، مين فيهم اللي يعتبر برايمري ايفيدنس؟ العقد نفسه، صح ولا غلط؟ الصوره من العقد في حاله غياب العقد قد تكون كوبريتيف ايفيدنس ولكن في نفس الوقت سكندري، لكن ما تجيش ايه؟ ما تجيش برايمري ابدا، ما تجيش برايمري ابدا. طيب نمره بي is obtained by observing people property، هل بالضروره ان الاوبزرفيشن تقدم ريلايبل ايفيدنس في كل الحالات؟ ما احنا لسه من شويه قايلين ان الاوبزرفيشن قد تكون مضلله لان الافراد قد يغيرون سلوكهم، ليس بالضروره كل ايفيدنس مجمع عن طريق الاوبزرفيشن ان يكون ريلايبل ايفيدنس. يبقى برضو نمره بي فيزيكال ايفيدنس، الفيزيكال لانك انت شفت بعينك بقى، شفت بعينك الاحداث او ازاي الاشخاص او ازاي الاجراءات بتتم. is obtained by observing سواء people اثناء سلوكهم البروبرتي، لما تشوف مخزون على سبيل المثال او تشوف fixed asset is more than associated with the رحبين and events والاحداث. all physical evidence is not necessarily reliable، ليس بالضرورة ان يكون كل ما رأيته بعينك reliable، لأنه قد يكون محتاج الى دليل اخر. in fact the quality of reliability الصفة او الخاصية بتاعت reliability is more often associated مع الدوكيومنتري، وخاصة مع اي نوع من الدوكيومنتري؟ البرايمري. يبقى البرايمري هو الموست ريلايبل. ليه؟ وخاصة اللي جاي منين؟ من اكسترنال بارتي، زي شهادة سلبية التصرفات العقارية اللي احنا كنا مستخرجينها من جهة حكومية. برايمري ريلايبل لانها دوكيومنتري ايفيدنس. فاهم الفكرة جاية ازاي؟ يبقى هنا الاوبزرفيشن قد تكون مضللة، ليس بالضرورة ان كل اوبزرفيشن تدي لك ريلايبل ايفيدنس. نمرة ايه؟ is reasonably، reasonably يعني بشكل ايه؟ منطقي، بشكل معقول. reasonably free from error وكمان free from bias، يعني ايه؟ بعيد عن التحيز، مش متحيزه. ده التعريف اللي موجود على فكره في كلمه، يعني ايه كلمه reliable information؟ اللي هو الخلو من الايرور بشكل معقول والخلو من الايه؟ التحيز بشكل معقول. بنسميها impartiality للمعلومه، اللي هو لا تحيز للمعلومه. and faithfully represent ويمثل بشكل faithful بشكل امين what it purported to present ما ينتوي ان يمثله، يعني يمثل ما ينوي ان يمثله، يعني معناها ممثل لحقيقه الوضع اللي تم، يعني مش ممثل لشيء غير حقيقي لانه خالي من الايرور وخالي من الايه؟ البايس. يبقى تعريف reliable دلوقتي اضاف لك للreliability بعد اخر غير الكومبتنسي اللي هو ايه؟ is free خالي بشكل معقول reasonably free from error and bias. يبقى الاثنين دول اعرف الايه؟ اعرف المصطلحات دي كويس قوي. answer A is correct. reliable information is competent زي ما احنا اتفقنا and the best obtainable، the best obtainable مش the best obtainable، the best obtainable using appropriate methods. الافضل ما افضل ما يمكن الحصول عليه لو استخدمت التكنيك المناسب. تمام. امتى تكون الانفورميشن reliable؟ انفورميشن is reliable when internal auditors results اللي هي ما يتوصل اليه can be verified. يمكن ان يتم التحقق منها. يعني تعرف ان الكونكلوجن اللي وصلها تقدر تحققها انت. when can be verified by others. reliable information يجب ان تكون valid. valid يعني سليمة عشان تكون يمكن الاعتماد عليها. dependable او reliable يبقى لازم تكون valid. it accurately بشكل دقيق represent the observed phenomena اللي هو الفينومينا يعني الحالة اللي انت عملت لها observation. انت عملت observed ايه phenomena الحالة القائمة مش لازم بالضرورة observation. observed phenomena يعني معناها الوضع القائم اللي انت حصلت بمناسبته على دليل اثبات. information is reliable طبعا the best attainable through the use of appropriate engagement techniques. يبقى معنى كده البيست انجيش يعني بتقول فيها ايه تعالى مكاني جيب دليل اثبات اقوى من اللي انا جبته. لو وصلت للدرجه دي لو انت مكاني ما كنتش عملت غير اللي انا عملته يبقى معاك ايه ريلايبل ايفيدنس. يعني لو سالت اللي قدامك تقدر انت تجيب دليل اثبات اقوى من اللي انا جبته لو ما كانش بقى خلاص ليس في الامكان ابدع من مكاني ريلايبل هنا في الحاله دي. When it consists of what may be collected using reasonable effort لو اديوك reasonable effort subject to such inherent limitation. لان في inherent limitations في تجميع المعلومات زي ان cost benefit. يعني انت ممكن تضحي بالmost reliable في بعض الحالات وتاخد البديل الاقل شويه عشان اقتصاديات عمليه المراجعه ما تفلتش بره ايدك. بس على شرط انه الاقل شويه يديلك دليل اثبات بالقوه اللي تصل الى قناعه الاخرين انك تقدر تدافع عنه. يبقى معنى كده مش معنى كده ان هو الاغلى يبقى معنى كده ارميه وما اعملش اوديت بروسيجر اخر. لابد ان انا اعمل اوديت بروسيجر اخر. accordingly internal auditors employ يستخدم efficient methods. يعني معناها الاوديت بروسيجرز اللي بيعملوها المفروض انها تكون efficient يعني ما تكونش costly بدرجه اعلى. يعني ما اروحش للاقوى على الاطلاق اروح للاقوى الممكن في اطار انه ايه عايز اثبت الريلايبيليتي لكل ايفيدنس انا جبته لاني هبني عليه كونكلوجن ومن ثم هعمل عليه توصياتي او ريكومنديشن في التقرير. statistical sampling and analytical auditing procedures على سبيل المثال دي احد طرق الافشنسي. بدل ما انا استخدم فحص المجتمع بالكامل واجيب ايفيدنس على كل بيانات المجتمع يبقى اقلل شويه المجتمع العينه ومن ثم اعمل افشنسي في عمليه المراجعه. مثال ثاني which of the following statements concerning يتعلق بالاوديت ايفيدنس الاوديت ايفيدنس اللي انا بجمعه من خلال عمليه الايه المراجعه is true. نمرة ايه to be competent عشان يكون دليل اثبات competent يعني reliable audit evidence should be either persuasive or relevant. صحيح ولا الاثنين مع بعض يعني واحدة فيهم مش على حساب التاني يجب ان يكون الاثنين مع بعض. but it need not to be both. لا بالعكس it must يكون الاثنين مع بعض. answer ايه correct because to be competent audit evidence must be both valid and relevant. Moreover, an auditor is often compelled, يلزم, but to rely on, يلتزم بأنه يعتمد على evidence that is persuasive rather than convincing. واحنا اتفقنا على كده. أنه في بعض الحالات أنت مش محتاج للconvincing beyond any doubt. لأن ده قد يكون مكلف جدا وقد لا يكون attainable أساسا. وبالتالي أنت بتلجأ لفكرة persuasiveness في تجميع أدلة الإثبات وليست فكرة convincing beyond any doubt. روح لسي برضو. The difficulty and the expense. الصعوبة والتكلفة العالية. Expense يعني هنا زيادة التكلفة. Of obtaining audit evidence concerning an account balance. يعني في account balance انت عشان تجيب دليل اثبات عليه difficult جدا ومكلف جدا. Is a valid basis هي اساسا سليما for omitting the test. يعني انا مش عليه test. اقول له صح وخلاص. هذا سليم. لا يجوز لي في عملية المراجعة انك انت تحسب اجراء مهما كان مكلف او مهما كان صعب علشان خاطر تقول ان تكلفته عالية. يبقى الكوست بينيفيت مطلوبة ومرغوبة في عملية المراجعة لكن مش جاستيفيكيشن تو اوميت اوديت بروسيجر وخاصة اذا كان هو الوحيد اللي هيثبت الاوديت اوبجيكتيف اللي انت ناوي تحققه. انصر سي كوريك بيكوز ده بيقرر لك قاعدة نمرة سي بيقرر لك قاعدة because also there should be a rational relationship. يجب أن يكون علاقة منطقية, علاقة رشيدة ما بين الكوست والبنفيت, كوست obtaining evidence and usefulness of information أو البنفيت بتاعتها, يعني في matter of difficulty, إلا أن موضوع الصعوبة بالحصول على هذه الإثبات and the expense والتكلفة العالية من وراء الحصول is not in itself, يعني ليست في حد ذاتها a basis for omitting a test, وإلا هتتهم بالنجليجنس, الإهمال الجسيم, gross negligence. نمرة دي, a client accounting data can be sufficient audit evidence to support the financial statements. A client, طب لو أنا اعتمدت عليها يبقى اعتمدت على management assertions, يبقى طالما المقيد في دفاتر سليم وما عملتش أي دليل إثبات, يبقى هل أنا عملت attestation ولا اكتفيت بالassertions زي ما هي موجودة في دفاتره؟ طب ما هو الكلاينت assert, الكلاينت assert بدليل انه حط كل ده في الفاينانشال ريكوردز بتاعته, يبقى الاعتماد عليها في حد ذاته ليس بالايه, ليس بالسليم. يجب ان انا اجمع دليل اثبات يقول ان ما وردت مجموعه دفتريه سليمه او لا. يبقى اذا في النمره دي بيقول لك الاعتماد على ما ورد في دفاتر العميل هو الاساس. لا طبعا, الاعتماد على ما ورد في دفاتر العميل ده سيرشن هو بيعمله, يعني عليا ان انا تؤسس عن طريق ان انا اعمل اوديت ايه, بروسيجرز. نمره دي انكم, because accounting data must be supported by corporating information. كده كلام بقى, الاكاونتنج داتا يجب ان يكون لها معقد, لها دلائل اثبات by itself, يعني في وضعها هي كاكاونتنج داتا. accounting data cannot support the financial statements, ولا معناها على طول ان انا هبني conclusion والrecommendation على المانجمنت assertions من غير ما اجمع ادله ايه, اثبات. طب ايه الجمله الصحيحه في الموال ده كله؟ دي the measure of the validity, مقياس الصلاحية of audit evidence lies in the auditor's judgment, يعني ما يصلح وما لا يصلح من audit evidence أساسا خاضع لفكرة ايه, judgment. ما انا قلت لك عملية المراجعة حتتين, حتة ميكانيكية وحتة judgment, تجميع دليل إثبات الجزء الميكانيكي, لكن الحكم على sufficiency والreliability واليوسفلنس والريليفانس ليها عملية ترجع للايه, على judgment. والجادجمنت مبني على ايه؟ بروفيشنال جادجمنت مبني على لو الغير اشتغل مكاني وكان الغير بنفس خبرتي لتوصل الى نفس الريكومنديشن اللي انا هبنيها في التقرير بتاعي, يبقى معنى كده انا باخد طريق الايه؟ البروفيشنال في الحكم على دليل الاثبات. اذا فكره دلائل الاثبات جمعا وتقييما, لان دليل الاثبات بيخضع لحاجتين, جمع ثم مرحله الايه؟ التقييم في دليل الاثبات لتقرير مدى الاعتماد عليه في تكوين الراي النهائي وبناء الريكومنديشن بتاعي اللي انا هبنيها في التقرير. يبقى اذا بنرجع للمره ال 20 بنقول ان الاوديت ايفيدنس عمليه جادجمنتال تماما في الاوديت. The validity, صلاحيه او سلامه of the audit evidence is subject to عرضه للاوديتورز جادجمنت. طبعا في فرق بين الاوديت ايفيدنس والليجال ايفيدنس. زي ما احنا قلنا الليجال ايفيدنس لا يلجا القاضي الى حكم الا بعد ما يكون كونفنسد, يعني لازم يكون ايه, مقتنع بدون اي شك, لا ترتقي, لا ترتقي الى مرتبه الريبه المعلومه اللي معاه. لكن الاوديت ايفيدنس بيرسويسيف راذر ذان ايه, كونفنسنج. فبيقول لك العلاقه بينه انلايك ليجال ايفيدنس, على خلاف الليجال ايفيدنس, ان الاوديت ايفيدنس is not circumscribed, يعني is not determined by rigid rules, لان الدليل القضائي لريجيد رولز يفسر الشك لمصلحه المتهم. شوف الكلام, لو القاضي دخل فيه حته شك, اي شك يفسر لمصلحه مين, المتهم. يبقى اذا الدليل اللي معاه خاضع لريجيد رولز, الدليل القضائي, ان determining whether evidence is competent and sufficient, الا ان الاوديتور must make many judgments about relevance, objectivity, timeliness, توقيت, and existence of a corporation, وجود ما يدعم هذا الدليل, etc. يعني معنى كده في الاصل هي خاضعة لجادجمنت منه. فاذا كانت more likely than not, يبقى معنى شوف more likely يعني في احتمال اهو, more likely than not يبقى انا reasonably assured, لكن مش لازم اكون absolutely assured عشان ابني الرأي بتاعي. صعب رأي كده الكلام؟ صعب يا اولاد؟ انا يوم كنت اتكلمت مع بعضكم يوم السبت انا هطلع رحلة, اصلي لسه متجوز. طابة. ينفع ناخد الخميس بدل السبت بحيث ان احنا لسه احنا ما خلصناش لسه ما خلصنا. ينفع ناخد الخميس بدل السبت ولا هتبقى صعب عليكم؟ طيب مواعيد رمضان بقى اللي شايفكم بتتكلموا فيها انا ما اعرفش انتوا ناويين لها ازاي، خططوها بالطريقه اللي انتوا كلكم شايفينها، جاست انا اعتبروني بس كوردينيتور للتخطيط بتاعكم، تعرفوا تقعدوا مع بعض وتوصلوا لافضل مواعيد في شهر رمضان اللي تتفقوا عليها. يعني اتفقوا مواعيد رمضان، مواعيد رمضان. ما بصوا انا هسيبكم ايه، هسيبكم احنا عندنا الاسبوع ده رايحين الاربعاء والخميس، عندنا الاربعاء والخميس الاسبوع ده اللي هو اللي جاي. وبعدين رمضان هيجي انت يوم ايه؟ رمضان امتى؟ 1/9/1/9 ده مكرر. طيب لسه يبقى نحن محاضرة ل 1/9 على ما اعتقد. يعني يوم طيب يعني يوم الخميس بس ارجوكم حددوا لي بس الموضوع. بحيث بصوا انا الجمعة من الساعة 9 لغاية الساعة 1 أو 2 ممكن اديكم لغاية الصلاة. بس هي المشكلة انا عارف ان في مشكلة واحدة تبقى مع شريك. الصلاة يبقى الساعة 12. المشكلة عند شريك بس الحالة ان المدخن بيبقى مصدع. طب بصوا انا مش هتكلم، يعني خليها انتوا تداولوها ما بين الاربعاء والخميس وبعد كده نتناقش فيها، ايه رايكم؟ طب ناخد حاجه بجنيه في اليوم. تعال تعال اكتب الكتاب اللي انت بتقول عليه ده. تعال تعال شريف، تعال شريف، تعال تعال راجل. بس طبيعي لازم تدخل الله. تعال اكتب، تعال اكتب بصماجي ما اعرفش عن الحاجات دي. اكتب الراجل اكتب. بس طب ويعني؟ طب ما انت تشتري موبايل احدث موبايل على النت مش كانت توفرت. لازم يبقى عندك ميل في الهوتميل يعني في يوم الاربعاء. ده هاكينج يا ولاد. هو والله بنا ثلاث شهور زي الفل. هو الثلاث شهور بس؟ هو الثلاث شهور بس؟ يوم الاربعاء، يوم الاربعاء في محاضرة عادي. بس انا معود بتاعت يوم السبت. لا يا راجل، لا يا راجل، لا يا راجل.